السلام عليكم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ نعم شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. موضوع المناظرة معلوم، فقط أقدم ثلاث مقدمات بسيطة، ولكن المقدمة الثالثة أهم من جميع مداخلاتي ومن جميع الأدلة عندي. طيب، لا تعتبروها مقدمة، تحملوني وركزوا على ما أقدمكم في هذه المقدمات الثلاثة. سمعنا بالنسبة لأهمية هذه المقدمة أكثر من جميع الأدلة والردود والنقوص والإبرامات. طيب، الأمر الأول من حيث ترتيب المواضع الخلافية، يجب إثبات مشروعية خلافة أبي بكر أولا من باب الأقدم فالأقدم بالنسبة لي، ومن باب الأفضل فالأفضل بالنسبة للمخالفين. طيب، بعد أنه معلوم لنا أن المخالفين لا يقولون بأن خلافته أمر منشوش بل بالشورى، ولكن على أي حال يجب إثبات مشروعية هذا الأمر. ليس الاعتقاد بالنص فقط ما يحتاج إلى الدليل الشرعي، بل الشورى أو أي طريقة أخرى لتعيين خليفة الرسول يحتاج إلى الدليل، وبنفس الصفات التي يجب أن الدليل لازم يكون بنفس الصفات التي تطلبون منها. يعني لو بالنص الجلي ذاك الأمر أيضا لازم يكون بالنص الجلي، وهكذا. إذن يجب أن يكون، ومن حقي أن أطرق حلقة ثانية للمناظرة. بدأنا بهذا ومع أن هذا الأمر كان إكمال ما جرى في السابق. الأمر الثاني من حيث ترتيب الأدلة، هذا العنوان الذي سمعتموه طبعا متفرع على قبول أصل منصوصية الإمامة إما حقيقة أو فرضا أو تقديرا. إذن لا ينبغي أن يكون أي دليل لإثبات أصل وجود منصوصية الإمامة أو لإبطاله. طيب، يعني الكلام عن هل النبي نص على علي عليه السلام فرع على قبول أن الإمامة يجب أن تكون بالنص إما واقعا كما نعتقد أو فرضا وتقديرا كما أن المخالف لازم أن يفرض الأمر. يعني على فرض وتقدير أنه هناك إمامة منصوصة من الله، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة علي عليه السلام أم لا؟ أضاف قيد في هذا العنوان، وأريد أن أركز على هذا القيد قليلا. الكل يعرفون المتكلم الحكيم عندما يستخدم قيدا في كلامه لا بد أن يكون له دخل في إفادة مقصوده، وإلا يكون استخدام القيد لغوا، والغال لغو لا يشعر من الحكيم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، الأصل في القيود الاحترازية. طيب، ليست توضيحية، وهذا واضح عند أهل العلم. إذن إضافة هذا القيد في دلالة المفهوم فرع قبول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة إمام علي عليه السلام، ثم بعد ذلك محل النزاع أنه هل هو كان بلا فاصل أو مباشرة أو غير مباشر. أريد أن أقول ماذا؟ المركز في أذهانكم أن الإمامة بالنص هو أن الإمامة بالنص، لو أن الأمر بخلاف ذلك فيكون استخدام القيد لغوا. فرد هذا الأمر حتى أظن فيه فائدة. الأمر الثالث، هناك فرق بين الدليل والشاهد والقرينة. طيب، ربما لا يصل دلالة المورد إلى حد الدلالة، لكن يبقى يكون شاهدا أو قرينة في جمع القرائن الأخرى، وهذه القرائن بمجموعها تفيد الاطمئنان بالأمر. إذن لا ينبغي أن ننظر إلى شاهد كدليل. لو كان أي دليل في دلالته تاما بالاستقلال، المفروض أن نسميها الدليل وليس الشاهد أو القرينة. إذن ما يفيد حتى الظن الضعيف لازم أن نلاحظه هنا أنه ربما يسبب يكون يعني قرينة في جنب القرائن الأخرى بمجموعها تفيد على اطمئنان المعتبر في قبول العقائد. طيب، أريد أن أقول ماذا؟ أريد أن أقول لا ينبغي أن نحدد هذا الأمر بما يعتبرها المخالف صحيح مثلا، أو بما أنا أعتبرها صحيح مثلا، أو جميع هذه الترشيحات والتضعيفات بهذا العنوان مظنة جعل وباطل، أو مظنة أي شيء من أجل نصرة العقيدة. طيب، أنا مخالف لكم، والمناظر المحترم أيضا مخالفي. لا ينبغي أن نترك حتى ما هو في زوايا كتب أهل الإسلام وممكن أن يكون قرينة، احتمال قرينية الموجود، احتمال وجود القرينة، كل هذه الأشياء لا ينبغي تركها. لماذا؟ بما أن لو كان الأمر مثلا العنوان الفرق بين نصاب الزكاة في العشرين والثلاثين، أو مثلا كفارة قتل بعوزة في حال الإحرام، أو كذا وكذا، ممكن أن نقف عن دليل واحد صحيح، ولكن في أهم المسائل في هذه الأمة وهي أمر خلافة النبي من وفاته إلى يوم القيامة التي يدور مدارها أمر الشرع الإلهي وتبيينه وتحققه، فكل احتمال ضعيفا أيضا يجب أن يكون محل اهتمام قوي. لماذا؟ لأن أهل العلم بل العقلاء متفق على أن عند قوة المحتمل لا ينبغي أن نغض النظر عن أخف الاحتمالات. أكرر، عند قوة المحتمل لا ينبغي أن نغض النظر عن أخف الاحتمالات حتى، وكلما يزداد قوة المحتمل ينقص حتى الاحتمال المعتنى به. أضعف الاحتمالات في أقوى المحتملات لا يدرك. طيب، الآن المحتمل ما هو؟ أمر خلافة النبي في جميع شؤونه. هل هناك أمر أهم من هذا في دين الله عز وجل؟ لا. إذن لا نترك أقوى أضعف الاحتمالات وأخف الاحتمالات، وبالأخص بعد كون المسألة الفارق الأصيل والميزة الرئيسية بين الطوائف المسلمين. من أجل ذلك قلت أن هذه نعم، تفضلوا لكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر الدكتورة الفاضلة دكتورة فاطمة الله يحفظها على هذه المقدمة وبعض الأشياء التي طرحتها. أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى أن هناك خلط عند الدكتورة الفاضلة في موضوع النص في مسألة الإمامة. الدكتورة تريد أن تلزم أهل السنة والجماعة الله مقامهم بالاعتقاد الذي تعتقد به، لهذا هي تقول نريد نفس الأدلة على خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بمثل ما تطالبون الشيعة الإمامية الاثنى عشرية به من قضية النص الجلي الواضح البين الجلي على خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونحن نوافق على ذلك. قضية أدلة خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه نوافق على ذلك، لكن أقول الخلط عند الدكتورة أنها لا تميز ولا تفرق بين ما يقوله الإمامية وبين ما يقوله أهل السنة والجماعة على الله مقامهم في قضية الاستخلاف أو في قضية تنصيب الإمام. يقول علماء أهل السنة والجماعة على الله مقامهم، يقول إمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره، قال حاصله أن المسلمين أجمعوا. انتبه جيدة هنا يا دكتورة، للإجماع عندنا أحد أدلة الأحكام التي تقوم بغيرها لا تقوم بنفسها، لأننا تكلمنا سابقا في مصادر التشريع عند أهل السنة والجماعة وعند الإمامية، فقلنا أن هناك من الأدلة ما يقوم بنفسه من أدلة الأحكام كالقرآن والسنة، وهناك ما يقوم بغيره كالإجماع عندنا. فالإجماع عندنا أحدى مصادر التشريع، عندنا أحدى أدلة الأحكام المعتبرة التي تقوم على غيرها ألا وهو الكتاب والسنة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، ويقول وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف، اسمع الآن، ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر، وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد، والعقد للإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بالستة وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل. هذا في شرح النووي على مسلم في المجلد 12 صفحة 205. طيب يقول في روضة الطالبين النووي رحمه الله قال الطريق الثاني استخلاف الإمام يقول من قبل وعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما وانعقد الإجماع على جوازه. إذن دكتورة اللي طالبين بي إن تي هذا طلب بالحقيقة يعني تحتاجين أن تقرأي أولا وتعرفي أولا قول أهل السنة والجماعة لله مقامهم في هذا المقام فتطالبي بهذا المطلب الذي تطالبين به بقضية النص الجلي على خلافة الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ألزمك بالنص لماذا؟ لأن علماء ألزموا أنفسهم بذلك. يقول العلامة نصير الدين الطوسي في قواعد العقائد في صفحة 110 يقول وأما القائلون بوجوده على الله تعالى فهم الشيعة القائلون بإمامة علي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلفوا في طريق معرفة الإمام بعد أن اتفقوا على أنه هو النص من الله وهو منصوص من قبل الله تعالى لا غير. فقالت الإمامية الاثنى عشرية والكيسانية إنه إنما يحصل بالنص الجلي لا غير. إذن هنا عندك خلط في المقدمة الأولى التي تفضلت بها الله يحفظك، فأرجو منك مراجعة ما يقوله أهل السنة والجماعة في هذا المقام فإنه مهم جدا. أرجع إلى مقدمتي الله يحفظك يا دكتورة. أقول في مقدمتي قال الله جل وعلا أبدأ بقول الله تبارك وتعالى قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال الله جل وعلا واصفا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. الله تعالى يقول في القرآن الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله تعالى يقول فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله تبارك وتعالى يقول لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله تعالى يقول في كتابه العزيز وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. إذن الله تبارك وتعالى ذكرنا في الكتاب العزيز هذه المدائح لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مجال لمعرفة نصوص النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلا هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذن عندنا هؤلاء العدول الذين مدحهم الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. أنا لا أناقش لا يعني أرجو أن تنتبهي ما أقول في مسألة الآن نحن حوارنا في مسألة عدالة الصحابة ها وبدر من هذا الصحابي كذا أو من ذاك الصحابي كذا لا نحن نتكلم على الإجمال بالصحابة لأن لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء جميعا على كتمان شيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يتواطؤوا جميعا على غض الطرف عن الفهم الصحيح للنص الوارد من الحضرة النبوية. لا يمكن أن يصدر من هؤلاء مع كل هذه المدائح النبوية بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في صحيح البخاري لما قال في حديث أنس رضي الله عنه عندما مر جنازة فأثنوا عليها إلى أن قال النبي في الأخير أنتم شهداء الله في الأرض لما قالوا وجبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عفوا وجبت لما أثنوا عليه خيرا ثم مروا أخرى فأثنوا عليه شرا فقال وجبت فقال عمر رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. إذن النبي قال لهؤلاء أنتم شهداء الله في الأرض. وبماذا حكموا؟ حكموا على ظاهر فعل هذا الإنسان. كيف يحكم هؤلاء على ظاهر فعل الإنسان ويأتوا إلى ظاهر حديث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ويكتمونه؟ لا يمكن هذا الأمر. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لا يمكن أن يكون المدح النبوي لهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم مبني على شيء يأتي يعني بعد هؤلاء، يعني بعد أن يموت النبي يأتي هؤلاء ويتواطؤوا جميعا على مخالفة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أطيل بسرد المقدمة لهذا، كنت أحتاج 10 دقائق، لكن لا بس أكتفي بهذا الدكتورة. الآن نحن أريد من عندك الدليل من حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الذي الآن عندي وقت مضاف ولا خلاص الوقت الإضافي مع الوقت الأصلي؟ كم تكلمت؟ بس وقف الوقت الله يحفظك، بس أريد أعرف، بس أريد أعرف عندي الآن بعد وقت ولا خلاص time over أكمل additional. ها يعني additional صار على 7 minutes صح؟ طيب المهم دكتورة، كل اللي أريده الله يحفظك، أريد النص الواضح البين الجلي من حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي يلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالاعتقاد بأن النص على خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد النبي بلا فاصل. أريد شيء يلزم أهل الإسلام. تفضلي دكتورة لك المايك. طيب السلام عليكم. اذا عندي وقت تمام، لان انا قرأت الاخت الفاضلة كتبت انه حتى الوقت الزايد، يعني كم وقت يعني ممكن تبدي لي الوقت اللي اقدر اتكلم به، واذا اخلص بس يكتب لي انتهى الوقت، لان انا دا اطالع الشاشة يعني ما تهتم ابدا، ما تهتم ابدا يعني. طيب اكمل كلامي ان شاء الله، ابدأ التوقيت حتى ابدأ. هي تقص 5 دقائق. ها ها ها طيب ممتاز جدا دقيقة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فأقول أن هذه المدائح القرآنية والمدائح النبوية الثابتة لأصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الحديث عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير أمتي قرني. لا يمكن أن يكون هذا القرن الذي فيه عهد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، قال ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم، لا يمكن أن يتواطأ جميع هؤلاء على كتمان ما سمعوه من الحضرة النبوية الشريفة. لا يمكن أن يتواطأ هؤلاء جميعا على فهم شيء قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفوه ويعاندوا فيه. لا يمكن هذا الأمر عند جميع أهل الإسلام. لهذا نطالب من الدكتورة فاطمة أن تعطينا النص الواضح البين الجلي الذي يلزم أهل الإسلام. انتبهي دكتورة، نحن عندنا الآن شطرين، عندنا كل أهل الإسلام عامة، ثم عندنا قضية الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. مطلبي هو أريد الدليل الذي يلتزم به كل أهل الإسلام بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على خلافة علي رضي الله تعالى عنه إلى فصل بعده. تفضلي دكتورة. السلام عليكم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ شكرا. أعلق بالاختصار على الخلف الذي تكلم عنه الشيخ البغدادي، ثم بعد ذلك في هذه المداخلة عندي إكمال المقدمات، ثم بعد ذلك تقديم إجمال الأدلة، وفي المداخلة اللاحقة إن شاء الله أفصل في الأدلة. وأرجو من الشيخ والجميع أن تركزوا على نقاطي أنا في مقام تبيين العقيدة وتقديم الدليل عليه، وهو طبعا في مقام إبطال البراهين عندي بالنسبة بسبب الموضوع. إذن لا ينبغي أن يتكلم عن أي شيء بس التركيز على نقاطي، وإلا ماذا ينفع تقديم النقاط؟ أما الخلف الذي تكلم به هو أنني لا أفرق بين الشيء والسنة في هذه المسألة، فهو لا يحصل عندي. أنا أعرف الأمر، أعرف مصادر الشريعة عند السنة، وأعرف مصادر الشريعة عند الشيعة، وأعرف كلام متكلمي الشيعة. لا أظن أن الأمر يحتاج إلى تكرار، ليس أول مرة أحاور الشيخ وهو يعرف. لا أستند بكلام عالم ولا يعني ينبغي أن يكون أي إلزام علي بكلام عالم. الاحتجاج بالمصادر يعني الكتاب والسنة، والإلزام بنفس المصادر. كلام متكلم الإمامية على رؤوسنا وعيوننا وفي مقام يعني في القراءة والمطالعة وما شابه ذلك، في مقام الدليل الاحتجاج والإلزام. هذا أولا. النقطة الثانية، إذا النفس الجلي أو غير الجلي الآن أتكلم عنه لا تستعجلوا، أما الخاص لم يحصل. لماذا؟ لما نعرف إننا أيضا الإجماع دليل، ويعني العقل دليل كذا وكذا. أنا أعرف أنت، أنا لست في مقام إلزامك حتى تقول لا ينبغي أن تلزمني بشيء ليس من عقيدتي سيئة، أو مثلا تطلب مني دليل ودليل منحصر ومتعين في نوع خاص، بل نحن في مقام المناظر. لازم أن تقدم الدليل بشكل يقوله الكل متفق عليه. طيب، لو كنت في مقام إلزامك أو أن تكون في مقام تبيينك على حسبه ما عندك، نعم الحق أنا معكم. من قال أنا في مقام إلزامكم؟ نحن في مقام كشف الحق وتبيين الحق. كل ما جاء عندكم وجاء عندنا، كل ما يعني دون في دواوينا ودواوينكم، التصحيح والتصحيح كلها الآن ما زلنا يعني أن تكون مسموعا أو مجهولا أو تكون يعني من أجل نشرة العقيدة. إذن لازم أن تحتج بالمتفق عليه. أنا حتى الاحتجاج عندي وكيفية الاحتجاج عندي بماذا؟ بالحجة الشرعية. يعني لست أنا من يهدد كيف أحتاج، بل النص عندي يقول محمد بن الحسين الرازي في نحو البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك أشتر قال: وردد إلى الله ورسوله ما يضعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله سبحانه: لغوم أحط إرشادهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوا إلى الله الآخذ محكم كتابه، والرد إلى الرسول الآخذ بسنة الجامعة غير المتفرقة، غير المتفرقة. طيب، إذا إن أهل السنة والجماعة كذا لا يهمني الآن، إن الشيء كذا لا يهمني، نحن في مقام كشف الحق بين سطور دواوين أهل الإسلام، ليس عند الشيعة ليس عند أهل السنة. شكرا. تكمل ما كنت أقول في المقدمة التي كان مهم عندي جدا جدا أكثر من جميع المدلات والأدلة، معنى النص. طيب، أقول شيء عندما قلته سابقا في قوة عدم جواز ترك احتمالات ضعيفة عند قوة المحتمل. كنت أقول لو كان الأمر مثلا الفرق بين نصاب الزكاة في 20-30-40 أو مثلا كفارة غسل بعوزة في حال الإحرام، ممكن أن أنقص رواية صحيحة فقط، لكن في أهم المسائل في هذه الأمة مدار كل احتمال ضعيف يجب أن يكون محل الاحتمال القليل. الآن المحتمل هو أمر خلافة النبي في جميع شؤونه، هذا ليس أمر أهم في هذا. طيب، لا، إذن لا نترك أضعف الاحتمالات. طيب، كما أن أقوى الاحتمالات دلالة ممكن يكون قرينة، أضعف الاحتمالات كلها لازم أن نضعها على طاولة البحث. أي شيء نجد في زوايا كتب أهل السنة صحيحا صحيحا لازم أن نضعها على طاولة البحث، نرى لماذا يضعفونها، بأي معيار، هل المعيار واحد أم لا وكذا وكذا. طيب، إذا تضعيف العالم عندك، أنا لست في مقام نظامك في مقام تبيين الحق، كل شيء ننظر إليه إن شاء الله. أضرب لكم مثالا، أنا جالسة هنا على البيت، لو أسمع صوتا من الخارج وصوت ورقة من الشجر فيصح أن لا أهتم وأكمل عملي وكلامي، ولا يضمني العقلاء ولا يعاقبني الشارع لأني مثلا لم أتحرك، ولا لو كان المحتمل أمر مهم جدا مثل ما سقط ولدي في المسبح واختنق ومات، فلا ينبغي أن أجلس ولا أتحرك، وجدتي بالموجود في داخل الغرفة يوجب العتاب، هذا الأمر يوجب عتاب العقل وعقاب الشارع. أريد أثبت من مصادركم هناك صوت خارج الغار خارج الغرفة، لا ينبغي أن يجلس الشخص جنب الشباك ويحمد الله على نعمة الإسلام. أي إسلام عدم هذا المحتمل، هذا الاهتمام طوال كل هذه القرون يعني الإهمال في أمر الشرع الإلهي، وهذه مصيبة بل ذنب لا يغفر. معنى النفس، النفس له معنى أخص ومعنى أعم. النفس المعنى الأخص إننا وعندكم، يعني كل لفظ ويكون له مدلول واحد بغير احتمال ثلاث فهو نفس، هذا يعني في علمين مقدمات التفصيل علم الوصول كذا وكذا. في مثل هذه المسألة لا يستقيم الاكتفاء بالنفس، لماذا؟ بما أن طلب المولى، اسمعوا جيدا هذه هي النقطة المهمة عندي، طلب المولى والشارع واجب الإتيان بلا شبهة، والمولى كما أنه يمكن أن يبين طلبه بنفس كلامه ممكن أن يبينه بجميع مدلولاته، ويعتمد على فهم السامع مثل المدلولات الاتزامية والمسابقية والتضمنية، مثل يجب أن يعتمد على المنطوق كلامه كما يعني يجوز أن يعتمد على مفهوم كلامه. كل هذه الأمور ظواهر كلام المتكلم، جميع المدلولات إلا ما هو خلاف الظاهر، لا أتكلم عن خلاف الظاهر، جميع هذه المدلولات الظاهرة من الكلام فيمكن أن يكون إفادة غرض المولى به. إذن النفس الذي يتكلم عنه علماء الإمامية يعني جميع مدلولات الظاهرية للكلام، أما عن خلاف ظاهر نعم حتى ممكن أن يكون التأويل مراد الشارع ولكن يحتاج إلى القرينة، هذه الأخيرة يحتاج إلى القرينة. ما عدا هذا يعني الأمور خلاف ظاهر فكلها مدلولات الكلام. من قال أن من يجاوز لنا أن نترك مدلولات كلام الشارع ونكتفي بالنص؟ من؟ إذن كما أنا، إذن لو يقول مثلا عالم شيعي أو سني نحتاج إلى النص الجلي يقصد غير تأويل بدون القرينة، وهذا نفهمه من أي من سيرتهم الفعلية في احتجاجاتهم عندما يقدمون مثلا 2000 دليل على الإمامة وكلها أو على الأقل غالبها من قبيل الظواهر وليس دلالة النصوص، نفهم أن قصدهم ليس النص بالمعنى الأخص بل النص بالمعنى الأعم كما نقول لكم. إذن كما أنتم لحظة أرى الوقت، طيب طيب تفضلوا لكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله. قبل بداية الوقت كم عندي من الوقت؟ الله يحفظكم، خلوا لي الوقت الكامل حتى ما يعني ما أريد يطلع عندي additional، يعني أريد 7 دقائق. طيب خلي لي 7 دقائق مباشرة أستاذ إيمة الله يحفظك. طيب ضع الوقت حتى أبدأ الله يحفظك. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تفضلت به الدكتورة أيضا حدث هناك خوف في بداية مداخلتها الله يحفظها، أنا وهو قضية نعم الإجماع حجة عند الإمامية وحجة عند السنة، لكن يعني لازم يكون هناك تفريق دكتورة الله يحفظك، لأننا قلنا سابقا يعني تحاورنا في هذا الموضوع وقلنا أن قضية الإجماع عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هو عبارة عن تحصيل حاصل، لأن هو الأصل في تعريف الإجماع عند الإمامية هو دخول قول المعصوم، فهنا يعني صار أصبح الاختلاف هنا أو الكلام اللفظي، يعني الإجماع عندكم بالحقيقة وإن كان هو حجة عندكم لكنه ليس نفس الإجماع الموجود عند أهل السنة والجماعة. علماءكم يقولون، يقول في جامع الأصول الحلي صاحب كتاب صاحب الشرائع في صفحة 126 يقول وعلى هذا فالإجماع كاشف عن قول الإمام، لا أن الإجماع حجة في نفسي من حيث هو إجماع. يقول بحث الثاني لو خلى الإجماع عن المعصوم عليه السلام لم يكن حجة خلافا لسائر القوائد. فكان ينبغي أن تبيني هذه الله هذا الأمر الله يحفظك إنه الإجماع عندكم أنت تحصيل حاصل وهو قول الإمام المعصوم. أما الإجماع عند أهل السنة فأنا أكتفي بقول العكبري رحمه الله تبارك وتعالى في رسالتي في صور فقه وهو عالم حنبلي مشهور معروف عندما يقول في مسألة الإجماع يقول إجماع أمته صلى الله عليه وسلم هو اتفاق علماء العصر على حكم النازلة يقول ويعرف اتفاقهم بقولهم أو بقول بعضهم وسكوت الباقين حتى ينقض العصر عليهم وهذه مسألة معروفة أصولية. فأرجو من الدكتورة الفاضلة أن تبين من هذه الأشياء حتى لا يكون هناك خلط حتى على الشيعي لأنه يفهم أن الإجماع عند الإمامية وعند أهل السنة والجماعة لله مقامهم بنفس المعنى. فهذا من باب التنبيه الله يحفظك يا دكتورة. طيب طلبت الأستاذة طلبت الدكتورة بالنص الواضح البين الجلي الذي يكون لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نريد الأدلة الصحيحة الصريحة يا دكتورة لتقوم حجة الله تبارك وتعالى على العباد. أنا طالبتك إلى الآن أريد من الممكن الآن عندك المداخلات القادمة سوف تتقدمين يعني تقدم الأدلة الله يحفظك، لكن أنا يعني هذه المقدمات التي تفضلت بها أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها مفيدة لك ولنا وللسامع الكريم من أهل السنة والجماعة ومن الإمامية كلها يعني كلها تؤدي يعني تحصيل الحاصل. الآن نريد الأدلة التي تكون حجة من الشارع على المكلف بس نريد الأدلة. أين هذه الأدلة؟ أرجع أنا أكمل كلامي كنت أريد أكمل حقيقة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم الوسيلة الوحيدة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومما لا شك فيه عندما نقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم فعلي رضي الله عنه وابن عباس والحسن والحسين وفاطمة والعباس وحمزة وجعفر هؤلاء رضي الله تبارك وتعالى عنهم داخلون في هذا الوصف الذي نتكلم به. نقول أن أصحاب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقلوا لنا ما يقول به الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. لا يوجد لا نسمع من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية إلا روايات موجودة في كتبهم لا يصدقهم أحد عليها. لماذا؟ لأنهم انفردوا بهذه العقيدة ما قالها أحد غيرهم. وقلنا أن المدح القرآني والمدح النبوي لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمنع المسلم منع جازم بأن يعتقد بأن هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم قد كتموا ما سمعوه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو تواطؤوا على فهم غير صحيح لمراد الشارع الحكيم وهم تربية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن الله تبارك وتعالى قد جعل السابقين الذين منهم من هؤلاء المهاجرين والأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم هم الطريق السوي ومن سار على منهجهم بإحسان إلى يوم الدين يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى يقول أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الفقمة فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. لا يمكن أن يتواقع أمثال هؤلاء الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن كتمان ما سمعوه من النبي الأكرم أو أن يأتي شخص بعضهم بقرون فيفهم ما لم يفهم هؤلاء بإجماعهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أبي سعيد عند الإمام مسلم رحمه الله أن النبي قال يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم فيفتح لهم. هذا من باب المدح لمن تشرف برؤية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى النبي يقول وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي. كيف تكون هذه الأمنة في الأمة تتواطى على مخالفة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا من المستحيل. بل جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي على الناس زمان يبعث منهم البعث فيقولون انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عممه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لا يمكن أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يتواطؤوا على مخالفة النبي. النبي يوصي بالصحابة كما جاء في حديث الزبير رضي الله عنه من حديث عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكرموا أصحابي. والحديث في سنن النسائي ومسند الشافعي ومسند الطيالسي رحمه الله. بل جاء في المشكاة كما يقول العلامة الألباني رحمه الله في السند الصحيح عن عمر رضي الله قال أكرموا أصحابي. بل جاء اللفظ أيضا أحسنوا إلى أصحابي. ذكره العلامة الألباني في الصحيحة المجلد والصفحة 792. إذن هذه الأشياء المذكورة عن هؤلاء الصحابة لا يمكن أن يكون أن يتواطأ هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن كتمان ما سمعوه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بل جاء في الخصال للصدوق من رواية أبي عبد الله عليه السلام قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 12,000 ثمانية آلاف من المدينة وألفان من مكة وألفان من الطلقاء ولم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون اقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. سند هذه الرواية حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر هذه الرواية. إذن نريد من الدكتورة الفاضلة نريد الأدلة الواضحة البينة الجلية التي تلزم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي نقلها هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين هم الجسر الموصل إلى الحضرة النبوية الباب الذي لا يمكن الدخول إلى مدينة رسول الله حلم رسول الله إلا من خلال هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين مدحهم القرآن وجاءت المدائح النبوية فيهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. دكتورة أريد النص الواضح البين الجلي عن حضرة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلزم الأمة بالنص على خلافة علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ويكون حجة قطعية ما فيها مجال. تفضل يا دكتورة لك المايك. الله يحفظك. تفضل. السلام عليكم. هل تسمعون؟ شكرا. أنا أوضح أمرا بسرعة. شيخنا الوقت دائما يكون مضافا إلى وقتكم من البداية. في المداخلات السابقة أضافوا يعني دقيقتين بمعنى أني أخذت أكثر إلى وقتكم من البداية يعني 7 دقائق. ثم بعد ذلك أنا كتبت لكم دقيقتين بما أن بعد 5 دقائق لكم ودقيقتين يعني في جبران ما أخذت لكم دقيقتين أكثر. إذا تكلمتم 9 دقائق. شكرا كثيرا. طيب أما الإجماع عند الإمامية ليس محل كلامنا. الإجماع بمعنى الذي هج عندنا فهو هج عندنا وليس تحصيل غافل. هذا من سوء فهم ولكن لا أريد أن أفصل هذا الأمر بمعنى عندي أمور كثيرة أريد أن أقدمها. بكل الاختصار الإجماع الذي أنتم تعتبرونه عندنا وهو تحصيل حاصل هو غير هج عندنا وهو موصوم بالإجماع المدركي أو إجماع المحتمل المدركية محتمل المدركية. طيب إجماع المدركي أو إجماع المحتمل المدركية لكن يكون بمضمونه رواية هناك رواية أو روايات هذا تحصيل حاصل ومن أجل ذلك ليس دليل مستقل وليس عندنا حجة. أرجو أن تراجعوا إلى كلام الأصحاب. طيب أما الإجماع الذي هو حجة عندنا هو إجماع الكاشف عن الرأي المعصوم. طيب إذا نرى الناس قدماء أصحابنا الإمامية أجمعوا على أمر ولا يوجد عليه دليل من الشرع يعني من السنة النبوية أو الولوية ولكن أجمعوا على أمر الذين كانوا لا يتجاوزون عن النصوص نفهم أنهم تلقوا أمرا من إمامهم. طيب إذن ليس تحصيل الحاصل ولكن الآن اتفقت في شيء ليس محل كلامنا ولكن بما أن كان فيها فائدة علمية لا بأس أن نفتح الأمر فيه. أما ما تفصلتم بالنسبة إلى الصحابة وشؤونهم ومنازلهم وكذا وكذا، كل هذه الأمور سوف نطرحها على قابلة البحث. أنا أقدر أيضا أن أقدم أشياء بسرعة بدون الردود. كل واحد يعني يظن ويفكر عنده الأدلة. لا أحد منا يعني يستند شيء إلى توراة أو تلمود أو إقتفاء وكذا وكذا. كلنا نستشهد بكتاب الله وسنة النبي وكذا. ولكن المهم الردود على هذه الأمور إن شاء الله. لو تكون مناظرة قادمة في موضوع مشروعية خلافة أبو بكر إن شاء الله نتكلم عن جميع هذه الأمور والملاحظات والمؤاخذات الواردة عليها. لا أدري لماذا تفصلتم هذه الأمور الخارجة عن موضوع كلامنا، على أي حال استفدنا. أما الأدلة في الإجمال، أولا أبين بالإجمال ثم بعد ذلك أبدأ بالتفصيل حتى ما أرى ما يسمح وقتي. إذن النقطة الأخيرة التي قلتها سابقا أكررها وأؤكدها، وهو أن جميع المدلولات الكلام الشارع حجة علينا، أما طلبكم في النص الواضح فلا بأس به الملزم للأمة. نعم إن شاء الله هذا طلب منطقي وصحيح وفي محله. طيب، ولكن بجميع مدلولاته وبجميع القرائن الموجود في فهم النص. إذن لو يقول مثلا عالم شيئي أو سني نحتاج إلى النص الجلي، يقصد غير تأويل بدون قرينة، وهذا نفهمه من سيرتهم. وقلت لكم سابقا كما أنتم من أجل إثبات مشروعية خلافة أبو بكر تستطيعون أن تأخذوا بجميع مدلولات كلام الشارع، طيب جميع ظواهر الكلام لولا المعارف. أدلتنا بسم الله الرحمن الرحيم، أدلتنا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة إمام علي عليه السلام. أما غير الأفاس فبما أنه لا نسمع من الشيخ رد، لا أدري ماذا نقول. هل أنتم قبلتم أن النبي نص على علي عليه السلام وعلى السلام في قيد بلافاس في بلافاس؟ طيب، إذن لا عندي شيء أن أقوله، الحمد لله أكتفي بهذا المقدار في هذه المناظرة. إذن جميع الأمة على حسب ما يعني مثله الشيخ البغدادي أجمعوا على ماذا؟ أن النبي نص على علي، ولكن إنما المتنازع فيه هو هل أنه نص بلا فاس أم لا. في علم على حسب علم ترتيب الأدلة الآن لازم أنا أسكت. طيب، أنا وصلت إلى ما كنت يعني بالإقرار وليس بتبيين الأدلة، مناظري مخالفي بإضافة هذا الغيب أقر بأن النبي نص على علي عليه السلام بما أنه وضع قيد بالأفاس، يعني بمفهوم الكلام لما أن القيود للإحترازية الآس فيهم هو قبل أنه نص على علي، إنما المتنازعون فيه هل هو نص بالأفاس أم لا. طيب، أنا أكتفي بهذا المقدار، الآن الدور دوركم حتى تقدموا الأدلة على نفسه على الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم بعد ذلك يصل الدور إلي حتى أثبت أنه نص على الرابع. طيب، هذا بالنسبة إلى قيد بالأفاس، ركزوا دققوا جيدا، الأمر مهم جدا. أعتبر أن في هذا الأمر مصامحة، وأشك هذه النقطة إن شاء الله نسمع من الشيخ لو عنده رد على هذه النقطة. أكرر بكل الاختصار، إضافة قيد بالأفاس نفهم منه بالمفهوم المفاهيم في علم الأصول، يعني انتفاء الحكم إلا انتفاء القيد. طيب، نفهم منه بالمفهوم أنهم قابلوا المرتكز في أذهانهم كما المرتكز في أذهان جميع المسلمين، كما نرى من استشهادهم على صلاة أبي بكر ومثله أن النبي نص على خليفته. طيب، الآن إنما الكلام من الذي نص النبي عليها أولا وبلا خاص، طيب تفضلوا أنتم يعني الأمر الذي حصل واقعا أن أبي بكر فشل هذا الأمر. طيب تفضلوا عليكم أن تثبتوا نفسه على الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى يصل الدور إليكم. أشك هذه النقطة. مجموع الأدلة عندي بالاختصار ينقسم إلى أربعة أقسام. يعني الآن إجماع الأدلة وفي مداخلة الله قد تفصيل الأدلة. القسم الأول المنقول من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نقل أئمة الشيعة، يعني ما في كتب الشيعة وهو صحيح على جميع مناهج الشيعة الإمامية، ليس بكلام مثلا إمام الباقر عليه السلام مثلا، بل بنقله من رسول الله، يعني كل ما في رواياتنا ومنصوص ومصرح فيه بأن النبي نص على علي. هذا كيف ينفعكم؟ قدمت هذه الأمور في المناظرات السابقة لو أن شيخ رده. لو أريد أن أقدم هذه الأمور الآن وله أن يقول أنا لا أرد على ماذا. جميع ما في كتب الشيعة من نقل أئمة الشيعة من النبي أنه نص على علي عليه السلام شقاء بضميمة قاعدة الأصولية فهو حج علينا وعليكم. بدون زميمة القاعدة نعم فقط حج علينا، في زميمة قاعدة الأصولية حج علينا وعليكم، وبشيء ثاني أيضا حج علينا وعليكم. الآن لا أقول الشكل الثاني، ما هي القاعدة الأصولية؟ هو إن تنجز العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي منجز للتكليف. بمجرد نقل هذه الأمور مرارا وتكرارا وتكرارا في كتب الشيعة من الأئمة الذين يعتبرونه الكل موثقين وعلماء أهل البيت، لولا يقولون بإمامتهم كإمام مفترض الطاعة، ينعقد العلم الإجمالي ويقول أهل العلم العلم الإجمالي منجز للتكليف ويوجد الفحص. طيب أين فحصكم؟ أين كتبكم في فحص كلام الباقر عليه السلام؟ الأمر الثاني النصوص المشتركة الدال على التنسيح تنسيح، وهذه النصوص في التصريح على اختلاف، بعضها مصرح أكثر وبعضها أقل. في المناظرة الصالغة الناقصة تكلمنا في هذا الأمور بالنسبة إلى نص القدير، وإن شاء الله اليوم من أجل التنوع بما أنا قلت في يعني اتعلت في تلك المناظرة أنا هناك ألف دليل بألف تقرير. طيب وهذا ليست مبالغة، ألف دليل بألف تقرير. إن شاء الله أبدأ بالحديث المنظلة ثم بعد ذلك حديث الغدير، ليس كما سمعتم بل بتقديم القرائن مما هو متفق عليه. الأمر الثالث الآن أنا في مقام تقسيم الأدلة النصوص الخاص، هذه الأخيرة أرى الوقت. طيب تفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ممكن تضعوا لنا الوقت الله يحفظكم؟ بنشوف الآن كم عندنا وقت ولا يهمك دكتورة، بس انتبه للتكست الله يحفظك حتى بس يكون الوقت يعني الوقت يكون جيد حتى ما يصير عندنا تفرع. 9 دقائق ونص. طيب ها 8 دقائق ونص أستاذ إيما يقول. طيب إيما ممكن تبدأ الوقت الله يحفظك حتى أبدأ بما يعني أريد أن أطرحه. ما في بس يعني خلص حتى هم قادرين. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما تفضلت به الدكتورة في أول مداخلتها عن قضية الإجماع لا بل أنا أقول تحليل حاصل، وذلك لأنك قلت أنه قول هؤلاء العلماء اللي يكشف عن أمر المعصوم. رجعنا لنفس القضية لأن القول كاشف عن قول المعصوم، فنقول إذن كلام الإجماع هنا هذا زيادة لأن الأصل به هو أمر المعصوم، فتنبه إلى هذا الله يحفظك ويرعاك. القضية الثانية قلت أنني أقررت لك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على علي رضي الله تبارك وتعالى بعده، والدليل على ذلك أن المناظرة هي أنه بلا فصل الكلام بلا فصل. طيب ما أنا أقول أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن للأمة أن هناك من سيكون من بعده على منهج النبوة على خلافة النبوة، مصداق ذلك قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، واتفاق الأمة على أن هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين أخبر بهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. اسمع ماذا يقول ابن عبد البر في التمهيد رحمه الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسماهم خلفاء وقال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون إمرة وملكا وجبروتا. يقول: فتضمنت مدة الخلافة الأربعة المذكورين رضوان الله عليهم. هذا ابن عبد التمهيد. بل يقول مناظر رحمه الله في التيسير، يقول: فعليكم أن يلزم التمسك بما عرفتم من سنة الطريقة وسيرتي بما أصلته لكم من الأحكام الاعتقادية والعملية، وسنة أي طريقة الخلفاء الراشدين المهديين والمراد بهم الأربعة والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول في النهاية ابن الأثير: وقد استعمل في الأسماء حتى صار إلى أن يقول: ويريد بالخلفاء المهديين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. فهمت يا دكتورة؟ فأنت ما تقول لما أجي أنا أقول لك من غير فصل حتى أقطع المسألة بالمرة، حتى خاف تقولون تجون تقولون أيضا ثبت عندكم قضية الخلفاء، نقول نعم علي رابعهم رضي الله عنه. يقول المبارك فوري في التحفة في المجلد الثالث صفحة 40: قلت ليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم. قال القارئ في المقاس: عليكم بسنتي أي بطريقة ثابتة عني واجبا أو مندوبا، وسنة الخلفاء الراشدين فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي بالإضافة إليها إليهم، أما لعملهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. انتهى كلام القارئ. يقول في دليل الفالحين بن علان الشافعي رحمه الله، قال في المجلد الثالث صفحة 100: الخلفاء الراشدين المهديين، يقول: وهم أبو بكر فعمر فعثمان فعلي فالحسن رضي الله عنهم وعن بقية الصحابة أجمعين. يقول ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعبوا عليها بالنواجب. يقول: فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغي وبالهدى الذي هو خلاف الضلال. بل يقول ابن تيمية في المجلد الثالث صفحة 406: وكان أمير المؤمنين علي بن آخر الخلفاء الراشدين المهديين، بعد أن ذكر رواية النبي صلى الله عليه وآله سنة الخلفاء الراشدين. سمعت يا دكتورة؟ يقول: وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. أنا أطالبك إلى الآن بدليل ملزم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، ونرى من الدكتورة إلى الآن الكلام، مع احترام للدكتورة وأرجو ما تزعلين من كلامي، الكلام الذي لا فائدة فيه إلى الآن. نريد النصوص، أين هذه النصوص الملزمة للأمة؟ قلت لك كتب الإمامية ملزمة لكم أنتم، تقولي لي ألف دليل وألف تقرير وغيره، وين الأدلة؟ أريد أدلة تلزم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين نص النبي على خلافة علي رضي الله تعالى عنه وآله؟ لا تنقل لنا إلى الأمر عن هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين هم باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن الدخول إلى مدينة صلى الله عليه وآله وسلم إلا من خلال هؤلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أين الأدلة على ذلك؟ لا توجد عندك أدلة، لا توجد عندك أدلة دكتورة، لا توجد عندكم أدلة، لا توجد إلا روايات تواطأتم أنتم عليها في كتب قد نجها أهل الإسلام، قد نجها أهل الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الكتب الموجودة عندكم التي تدعون أنها نقلت تراث النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، لا يوجد فيها إلا تحريف القرآن الكريم وقع عند الصحابة الكرام والحكم بردتهم والعياذ بالله تعالى، وإن وردت روايات أخرى في مواضع أخرى في كتبكم عكس ما يعني تتداولونه، يعني تناقضات تحريف القرآن، تقويل الأئمة بكلام لا يمكن أن يصدر من الإنسان المسلم العاقل، فضلا عن أن يكون إمام كما تزعمون منصب من الله سبحانه وتعالى. أين هذه الأدلة؟ أين الأدلة من القرآن؟ لا توجد. أين الأدلة من السنة النبوية المطهرة؟ إلى الآن لا توجد. ما يوجد عندك غير حديث سنجلة وحديث الغدير، وإلى الآن أريد أسمع حديث المنزلة، حديث الغدير لا يوجد عندك من كتبك أنت. أنا من كتب الأشياء التي تلزم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنا أقول لك ما عندك أي دليل، ما عندك. وإذا جبت أي دليل سترين النقض الواضح البين الجلي بالحجة والبرهان، ومن كتبك نبين لأهل الإسلام التناقض الموجود في كتبك، بل التصارع الموجود في كتبك أنت بين علمائكم أنتم فيما بينكم، يعني ما تقولين به أنت أنه معتبر عندك عند غيرك غير معتبر، بل عند العقلاء لو نطرح ما نعترض به على ما سوف تقدميه من أدلة سترين العقلاء الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أنهم لا يتوافقون معكم مع هذا الاعتقاد، لأني أقول أن هذا الاعتقاد مبني على شبهات لا أكثر، لا توجد أدلة قاطعة بينة جلية من الشارع على الأمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن يكون هذا الأمر حجة على الأمة. قضية ما تقولون به بإمامة علي رضي الله عنه بنص وتنصيب من الله سبحانه وتعالى، لا يوجد هذا الأمر. وجود طاعة علي رضي الله عنه كطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توجد أدلة على ذلك، ما توجد. الدليل على هذا كم مداخلة صار لنا، متأخرين بالوقت وتمددين بالوقت، وأريد أسمع أدلة ما عندك، وأنا منتظر إلى الآن. أنا أستطيع الآن أقدم أدلة في النقص، لكن لا، لن أستخدمها الآن، أسمع من عندك كل الأدلة اللي عندك، ثم بعد ذلك أقدم أدلة النقض اللي أنت راح تتفضلين بها دكتورة. وأسأل الله سبحانه وتعالى تكون هذه المناظرة مفتاح خير لك ولكل شيء إمامي إسكري أريد الحق يقع على نفسه من نار جهنم، أسأل الله تبارك وتعالى ذلك. أرجع إلى الكلام دكتورة، بما أنه كثير الآن ماذا تقدمي لأي أدلة؟ جاء في كتاب الكافي عندكم يا دكتورة أن في الجزء الثاني صفحة 235-236 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن معروف بن خربود عن أبي جعفر عليه السلام قال صلى أمير المؤمنين عليه السلام بالناس الصبح بالعراق فلما انصرف وعظهم فبكى وأبكاهم يقول من خوف الله تعالى، ثم قال أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي صلى الله عليه وآله وإنهم ليصبحون ويمسون شعفا خمصا بين أعينهم كركب المعزة يبيتون لربهم سجدا وقياما يراوحون بين أقدامهم وجباههم يناجون ربهم. هل يعقل أن يكون مثل هؤلاء يتواضع على مخالفة النبي الأكرم؟ هل يعقل؟ أنا أقول لا يعقل، لا يمكن أن يكون هذا الأمر يصدر من هؤلاء. بل جاء في كتاب الأمالي، في كتاب الأمالي للصدوق في صفحة 484 قال حدثنا أبي رحمه الله ومحمد بن موسى بن المتوكل ومحمد بن علي ماجيلوي وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني والحسين بن إبراهيم بن ناتانة رضي الله عنه قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن أبي هدب عن أنس بن مالك قال على رسول الله صلى الله عليه وآله طوبى لمن رآني وطوبى لمن رأى من رآني وطوبى لمن رأى من رأى من رآني. إذن هنا النبي الأكرم يمدح هؤلاء الصحابة الكرام، هل يمكن أن يكون هؤلاء الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه هل يمكن أن يتوافى هؤلاء على كتمان ما صدر من النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ دكتورة لا زلت أطالبك، أريد أدلة، رحي لي أدلة، أين الدليل على نص النبي عليه الصلاة والسلام على خلافة علي رضي الله بعده لا فصل؟ أين الأدلة التي تلزم الأمة؟ أريد الأمة تلتزم. حيث تفضل عليك المعنى. السلام عليكم، هل تسمعون؟ شكرا. أولا تعليق على بعض نقاط الشيخ، ثم بعد ذلك تكميل الأدلة. بعد كلام تفهم الأمر شيخنا، أنا لا أقول أمر المعصوم، أنا قلت رأي المعصوم. هي هناك فارق بين رأي المعصوم وبين قول المعصوم. الأمر الذي هو تحصيل حاصل في مسألة الإجماع، لو كنا نقول هذا كاشف عن قول المعصوم، هذا يعني مطابق لقول المعصوم، نقول كاشف عن رأي المعصوم. هناك فارق، جميع شيعة الإمامية يقولون بأن الإجماع دليل ربي ليس لفظي. هل سمعتم بهذه الأشياء؟ لا. لماذا يعني دليل لفظي؟ يعني أنه لا يوجد في العين أي دليل لفظي، يعني في فقدان النص أو إجمال النص أو تعارض النصين عندما يعني عند بعد الفحص والبحث والياس عن الظفر إلى الدليل اللفظي يصل الدور إلى مثل الإجماع، إلى مثل الإجماع الذي هو دليل لفظي، يعني الإجماع حجة إنما لا يكون دليل لفظيا، بل هناك الشيء يكشف عن الرأي المعصوم. الأمر يحتاج إلى التدقيق أكثر، والآن ليس محل كلامنا. أما ما تفضلتم كدليل فكل هذه الأشياء خروج عن الموضوع. شيخنا أرجوكم أن تبقوا في موضوعنا، موضوعنا ليس إدالة الصحابة، ليس هذا منبر الدعوة، وأنتم تعرفون يعني إنقاذ الشيعة من النار هذا وهم، يعني الشيعة في النار ونحن نريد أن ننقذهم. أنا عندما أتكلم أقول جميع ما عندنا وعندكم الآن تحت مظنة، تحت المجهرة، تحت مظنة الواقع. لماذا؟ لما نحن يعني المناظرة من أجل تبيين الحق، كشف الحق، من أجل كشف الحق. لا ينبغي الحكم مسبوقا لأن لا يوجد إنك دليل، ولو ترى إذا تقدم الدليل تسمع بالنغض فنرى سوف نرى. إذن الحكم المسبوق القول يعني بأشياء دعوية كالخطابة وما شابه ذلك يفصلون أهل العلم بين الخطابة بين البرهان بين الجدل. هل تعرفون السماوات الخمسة؟ البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. نحن الآن في مقام المناظرة التي لازم أن يكون فيها جميع الأشياء بالبرهان. إذن أرجوكم أن تتركوا أسلوب الخطاب في إنقاذ الشيء أو كذا وكذا، هيا كلنا في النار أو في الجنة. الآن ليس محل كلامنا، الكلام الدليل بالدليل. هيا لم نسمع شيئا في إضافة قيد بلاغ فاصل ما تفضل به الشيخ في رأي المعصوم فهذا سوء فهم، ما تفضل في الإمام المبارك وغيره في أنهم يقبلون النص فليس الأمر كذلك، ولكن الآن ليس محل كلامنا. هذه النصوص الجلية عندكم عليكم مثل التي وقامت الخلفاء الراشدين، هذا النص على هذه الأربعة، هؤلاء الأربعة. طيب نكمل الأدلة. وأرجوكم مرة أخرى أن لا يعني نخرج من الموضوع. إدالة الصحابة ليس موضوع كلامنا، تجيل الصحابة ليس الآن موضوع كلامنا، هذا ليس يعني قريب منكم وبعيد منكم، ولا نرى منكم مثل هذه الأمور، وما أن هذا ليس محل كلامنا. أما ما تفضلتم من الكاف الشريف لقد أحدت أقواما على عهد خليل رسول الله، فهذا مدح للصحابة. يعني من ينكر مثل هذا؟ مدح لبعض ما كانوا في عهد خليله، في عهد خليله. سيد هل أحد ينكر فضل الصحابة الذين منهم علي عليه السلام؟ إنما هذا الأمر لا يحتاج إلى إثبات فضل الصحابة، هذا من المفروغ عنه. طيب الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إثبات نص النبي على أنه مثلا قال النبي أن هذا الرجل مثلا أبو بكر فهو وليكم من بعدي. الآن يحتاج إلى مثل هذا. كما ما تفضلتم بهذه النصوص الجلية الواضحة المنظمة للأمة. طيب نكمل أم الاستدلال الأول، القسم الأول من الدليل. إذا أترك هذا القسم إلى نهاية وأبين مرة أخرى كما بينت، بما أنكم لا تدققوا في القاعدة الأصولية، أنا أقول الدليل بما إضافة قاعدة الأصولية يكون ملزما للجميع، وأنتم تأخذون الدليل وتتركون وضع القاعدة الأصولية. دليلي ليس كلام المعصومين بل دليلي كلام المعصوم بنظامي مثل القاعدة الأصولية مثل هذا القيد من الدليل فالفرد الثاني النصوص والقسم على إمامة علي والقسم الثالث نصوص الفاضل حفظ علي عليه السلام عندكم ينفع ماذا هذا القسم الثالث يعني يكون ملزم على جميع المباني حتى لو لا نقول بأن الإمامة منصوصة ونقول بأنه بالشورى مثلا هذه النصوص الدالة على فضل علي عليه السلام ملزم لكل من يقول بالشورى أيضا لأنه لا يجب على الأمة أن يجمعوا على الأحق من هذا الباب والقسم الرابع من الدليل لا أظن هذه المناظرة تسع لجميع هذه الأشياء أرجو أن تسمحوا لي أبين على الأقل من أي قسم دليل واحد هذا الدليل بآل تقريب منقسمة إلى في أربعة أقسام أقدمكم دليل واحد من أي قسم وأرجو منكم الرد فيبقى القسم الرابع النصوص في إن جميع المسلمين نصوص الوصاية في كتب الحديث في كتب التاريخ في كتب الشعر في كلامه يعني ما يدل أنا أن علي عليه السلام كان موصوما بالوصي حتى القرن الثالث إن جميع المسلمين حيث. وإن شاء الله نتكلم نفتح هذا الباب وقت لاحق اليوم أركز على نفس دليل المنزلة أولا ثم بعد ذلك الحديث بسم الله الرحمن الرحيم الحديث المنزلة امتيازها في هذا الباب أنه الوحيد الذي يوجد في صحيح البخاري والمسلم معا ماذا يقول الحديث بنقل البخاري أرى الوقت نحن فقط أقرأ دليلين وبعد ذلك أقدم الشيء نعم في نقل البخاري والمسلم الحديث هكذا وسوف أقدم القرائن للدلالة حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندور حدثنا شعبة بن سعد قال سمعت إبراهيم بن سعد عن أبيه أنا عاتب الرواسط لو قرأت الأسامي بالضبط غير صحيح فأنا لست متخصصة في رجال أهل السنة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون صحيح البخاري المجلد الرابع الصفحة 208 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر الشعبة حدثنا ابن المثنى الحف يعني حفها موجود أيضا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعد ابن إبراهيم سمعت إبراهيم بن سعد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى صحيح مسلم النيسابوري المجلد السابع الصفحة 120 يقول ابن عبد الله في الاستئار من هو من أثبت الآثار وأصحها تفضل طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم لنا من الوقت الآن اضعوا لنا الوقت حتى نبدأ الله يحفظكم ضعوا لنا الوقت حتى نبدأ الله يحفظكم يلا ضعوا لنا الوقت طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم لا ضعوا لنا الوقت بالضبط حتى أعرف قدامي لأن ما أقدر أقول مثلا كذا وكذا ضعوا لنا الوقت حتى أبدأ طيب ممتاز شكرا جزيلا أختي الكريمة طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ ويا الدكتورة مسألة فقط دكتورة يعني ممكن يعني الاستدلال العلمي مسألة الإجماع قلنا هو الكاشف عن قول المعصوم أنت كان عندك ما أعرف قول أو كذا أو ممكن يعني ارجع إلى الكلام لاحقا إلى التسجيل الله يحفظك يقول في تهذيب الأصول لروح الله الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني التبريزي بالجزء الثاني صفحة 167 يقول وأما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل أنه يستكشف منه قول المعصوم أو رضا سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة سمعتي يا دكتورة سمعت يا دكتورة ماذا يقولون في تعريف إجماعكم؟ يقول المظفر في أصول الفقه في الجزء الثالث صفحة 110 يقول إن الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم، ما لم يكشف عن قول المعصوم كما تقدم وجه. فإذا يقول كشف على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المكشف لا الكاشف. جيد، يقول فيدخل حينئذ في السنة ولا يكون دليلا مستقلا. سمعت جيد دكتورة، ارجع إلى كتاب أصول الفقه للمظفر في الجزء الثالث صفحة 110. طيب ارجع إلى الكلام اللي تفضلت فيه الدكتورة، تقول أنه علي بن أبي طالب يمدح الصحابة ومن قال أنه هؤلاء الصحابة ليسوا بممدوحين والقضية المناظرة ليست في عدالة الصحابة، ولا أنا قلت المناظرة في عدالة الصحابة، أنا أقول هؤلاء المعين لا يمكن أن يكتموا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قاله، لا يمكن أن يجتمع هؤلاء جميعا رضي الله تبارك وتعالى عنهم عن شيء في مخالفة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. احنا تكلمنا في مسألة تواطؤ هؤلاء الممدوحين، من هؤلاء أي رواية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تنص على خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه بعد النبي مباشرة بلا فصل؟ ما وجدنا هذا، ما وجدنا. والرواية اللي جبت لكم سنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك خلفاء راشدين مهديين بعده، أخبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الأمة باقتفاء طريقهم، فإن هؤلاء الذين كانوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نص النبي عليه على هدايتهم، على طريقتهم، على سلوك منهجهم السليم. فلهذا نحن نركز على قضية النص. طيب هل نحن نقول بلا فصل عفوا، طيب هل نحن نقول أن علي بن أبي طالب ليس إماما من أئمة الأمة؟ لا والله، علي بن أبي طالب إمام من أئمة الأمة. هل علي بن أبي طالب والله له الفضائل؟ أنا ما عندي إشكال بهذا كله، أنا أقول أن علي بن أبي طالب إمام من أئمة المسلمين رضي الله عنه، لكن هل أقول هو منصب من الله سبحانه وتعالى كما تقولون أنتم؟ أقول لا والله، هذا من الباطل، هذا من الباطل، بل من الضلال، بل يصل بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، لأنه يقول الشارع ما لم يقله ويلزم الأمة بعقيدة لم تأتي بها الشريعة. طيب إذن فضل علي بن أبي طالب، إمامة علي بن أبي طالب نحن قائلون بها، لكن ليس على الوجه الذي تقولون أنتم به تتكلمون به، هذا كله باطل، هذا كله لا يصح. خلافة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه مبنية على خلافة الصديق والفاروق وذرين رضي الله تبارك وتعالى عن جبر الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب استشهد أنت الآن بحديث المنزلة، طيب الآن من الذي قال أن حديث المنزلة هنا هو من الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على الخلافة لعلي بعده؟ لا يوجد، أعطينا نص علماء، أعطينا نص علماء. وابتداء ترى هذا نص خفي ليس نص جلي، يقول السيد الشريف المرتضى في الشافي أما نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا استدلالا كقوله صلى الله عليه وآله أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ومن كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا الضرب من النص والذي يسميه أصحابنا النص الخفي. هذا نص خفي، وأنا نقلت لك في البداية كلام النصير الطوسي، نقلت لك أنه أنتم تقولون بالنص الجلي لا الخفي، متكلمي الإمامية يعني الآن أنتم من الممكن أن تقول الآن تقول لا تستشهد عليه بكلام العلماء، يعني أنتم الآن الصراع الشيعي هذا الطابق، إذا كنتم أنتم الشيعة بينكم أكو صراع داخلي، فكيف يكون هذا الكلام أو هذا الفهم ملزم لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا الحديث ملزم للأمة؟ إي والله ملزم للأمة. من قال هذا الحديث يراد به؟ قال انطونا دليل على أن أهل السنة والجماعة علماء المسلمين قالوا أن هذا. نعم دكتور، إيش تريدين؟ إيش تريدين دكتورة؟ حاضر طيب لا تتكلم لحظة، حاضر راح أترك المايك. ها طيب طيب دورة طيب إيه ملك المايك الله يحفظك، وقف التوقيت تفضل إيه ملك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل دكتورة تسمعون؟ تفضل. السلام عليكم، شكرا جزيلا. أنا ما سمعته كلامك سنيكا صار عندي انغطاء من زمان الذي بدأت بمسألة حديث من وقتي، بما أن المشكلة كانت من عندي أن تكرر من زمان، يعني من كلامك في بداية الكلام عن حديث المنظر. شكرا جزيلا، تفضل. دكتورة بس ما أعرف من وين أبدأ يعني. ما أعرف دكتورة أنا لما شفت قلت لي صبرا صبرا أتكلم سكتي فما أعرف كم لي من الوقت. كم لي من الوقت يا دكتورة؟ حديث المنزلة نعم أنا ما أعرف وين يعني انقطع عندك. كم لي من الوقت الله يحفظكم؟ كم لي من الوقت الله يحفظكم؟ كم لي من الوقت الله يحفظكم؟ كتبوا لي قد لي وقت حتى أبدأ الكلام. كم لي من الوقت الله يحفظكم جميعا؟ ما في بس الآن كم راح تعطوني وقت؟ 6 دقائق. طيب ضعوا لي 6 دقائق حتى أبدأ أتكلم. الله يحفظك دكتورة. ضعوا لي التوقيت الله يحفظك. لا أمرا. طيب شكرا إيمان. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث المنزل التي تشبه الدماء فهو من النقل الخفي لم نص الجلي. وقلنا أن النص عند الإمامية النص الجلي عند الإمامية هو المعتبر لم نص الخفي. وقد تكلم السيد الشريف المرتضى يقول في الشافعي فأما نحن فلا نعلم ثبوته والمراد به إلا استدلالا كقوله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ومن كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا الضرب من النص والذي يسميها بل يقول السيد في رسائله في المجلد الأول صفحة 339 يقول في صوت في صفحة هل يوجد صوت يا أخوان في صوت؟ طيب أنا أكمل. طيب في نقل بالدكتورة فضل عمرا ها يكتب حكم في صوت. طيب يقول السيد الشيخ الخفيف هو الذي ليس في صريحة لفظه النص بالإمامة وإنما ذلك في أحواه ومعناه كخبر الغدير وخبر تبوك. إذن هناك صراع في داخل الشيعة عندهم هم في هذه المسألة مسألة النص الخفي والنص الجلي علما أننا قلنا ذكرنا سابقا كلام النصير الطوسي في يقول بمسألة النص الجلي لا بغيره عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. طيب الآن حديث المنزلة هل قال علماء الإسلام؟ من قال من علماء الإسلام؟ هل هو ثابت؟ نعم ثابت. هل في فضيلة لعلي؟ إيه والله يعني. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي؟ ألا يعني ألا تحب أن تكون ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي إلا أنه ليس نبي بعد. طيب لماذا لم يقل ألا تكون كمنزلة يوشع بن نون مني لأن هارون في عهد موسى عليه السلام؟ كيف يكون مستخلفة؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلبس الأمة؟ ها هنا نحن نتكلم في معنى الكلام الآن في داخل معنى الكلام. قلنا ابتداء هل قال أحد من علماء المسلمين ذلك؟ لا ما قالوا. هل فهم نفس علي هذا أمر وأنت تنقلين من كتب أهل السنة والجماعة؟ لا لم يقل. هل قرع أن هذا دليل على خلافة علي عنه بعد النبي بلا فصل؟ لا لم يقوله. طيب إذا عندنا الكلام هنا عندنا حديث المنزلة هارون عندما استخلفه موسى عليه السلام على قومه عندما ذهب للقاء ربه وهذا حديث علي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي بقي بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل يقودهم يوشع بن نون. لماذا لم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر لو كان هو المراد؟ هل أراد النبي أن يضل الأمة والعياذ بالله؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك. نحن عندنا التصريح الواضح البين الجلي عندنا التصريحات الواضحة البين الجلية يقول في الحديث في صحيح الإمام البخاري وحدثني إسحاق أخبرنا بشر بن شعيب في حين حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين ثيب عليهم أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رد من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه في توفيته فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول؟ فقال أضحى بحمد الله باقر يره في عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العطاء. هنا كناية على أنك سوف تكون تابعا لغيرك. وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوقع من وجعني هذا إني لحظة عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله فلنسأله في من هذا الأمر إن كان ماذا وإن كان في غيرنا علمناه. يقول فأوصى بنا فقال علي فقال والله لئن سألناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعناها لا يعطينا بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن هنا عندنا هذا الحديث عند السنة والجماعة. إذن علي بن أبي طالب نفسه لا يقول بحديث الغدير وهنا في موت النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح الإمام البخاري. فكيف تلزمين أمة محمد عليه الصلاة والسلام بمثل حديث المنزلة. في حديث آخر، حديث آخر في المستدرك الحاكم يقول عن الحاكم، هذا حديث صحيح الإسناد، يقول ولم يخرجاه. يعني تعليق الذهبي في التلخيص قال إسناده صحيح. اسمعي، أبو بكر محمد بن أحمد المزكي بمرو، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا شعب بن ميمون عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي وائل قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قيل قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. إذا هنا عندنا كلام عن ابن أبي طالب صريح، قلنا هذا المضمون عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون أن يكون هذا يعني ما تسلين به الله يحفظك ويرعاكي، لا يمكن أن يكون هذا الأمر دليل على خلافة علي بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، لأننا قلنا أنه من داخل الرواية توجد قرائن لا تدل على المدعى، يعني ما تدعينه. القضية الأخرى عندنا الأحاديث الصريحة الواضحة البينة الجلية عن علي وعن غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، في مسند الجزار في سند آخر من حديث شقيق قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول فسيجمعهم على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم على خيرهم. هذا أيضا جاء في مسند البزار. أيضا جاءت في سيرة ابن كثير قال إسلام يخرجوه، أيضا ذكرها الإمام ابن كثير في طبقات المحدثين لأبي الشيخ الأصبهاني في الجزء الثاني صفحة 413، أيضا ذكرها برواية سالم بن أبي علي لا تستخلف، قال لا ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذن هنا علي رضي الله عنه، بل جاء في كتاب الشريعة للآجري رحمه الله قال علي رضي الله عنه وارضاه فرضينا لديننا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه. هذا المجلد الثالث صفحة 312. إذا دكتور أريد نص واضح بين جلي، عندنا كل هذه النصوص الواضحة البينة الجلية من كلام علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأسانيد صحيحة أن النبي ما استخلف، النبي ما أصله من كلام علي وغير علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. دكتور أريد بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بلا فاصل. السلام عليكم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ شكرا. ما تفضلت في مسألة الإجماع يبدو أننا نتكلم عن الإجماع إلى آخر المناظرة. القول في مثل هذه الكلمات يعني الرأي في كتب أهل العلم عندما يقولون في المسألة أقوال لا يقصدون في المسألة ألفاظ وكلمات، بل يقصدون أن في المسألة آراء وجوه. هذا ما أقول له القول، قول المعصوم ليس يعني لفظ المعصوم، يعني رأي المعصوم. أنا لا أتكلم عن رأي، يعني قولته الإجماع المعتبر عندنا هو الإجماع غير مذكي. أرجوك أن تراجع كلام أخوان الخراساني في كفاية الأصول أو جميع شروحه من نهاية دراية الإصفهاني أو يعني جميع كتب في شروح، ويقولون الإجماع المدركي أو الإجماع المستمر المدركية ليس بهجة شرعية. لماذا؟ بما أنه هناك دليل يوافق هذا الإجماع، بل إنما هجية الإجماع يكون بأنه لا يكون في البعين دليل لفظي. أنا أقول الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم أو قول المعصوم بمعنى رأي المعصوم، يعني لا يكون في البعين حديث أو لفظ أو كلام من المعصوم، يعني لا يوجد ملفوظ من المعصوم. هل الأمر واضح؟ افتح أي كتاب من كتب العلماء يقول مثلا أقوال أهل العلم، هذا يعني آراءهم ليس يعني كلماتهم أو ألفاظهم. طيب في مسألة الإجماع عند الإمامية لا يوجد دليل لفظي، ابحث عندك كتب الإمامية وسوف تجد أنهم يقولون الإجماع الكتاب والسنة أدلة لفظية، والإجماع والعقل أدلة لفظية. إنما نسأل منهم، نسألهم ماذا يعني الأدلة لبية يقولون يعني ما يوجد في مضمونه النص الشرعي أو الدليل النفسي. تفضلت بأن في مغامرات على ما قلت به من حديث الثقلان من حديث المنزلة أنه علمائك يقولون هذا نص خفيف، فعلى هذا الكلام ملاحظة، ولكن لا أريد أن أضيع وقتي، بما أنني شرطت معكم أن لا يكون لكلام عالم. هذا يعني أنا أخاف من رأي العلماء أو لا أقبل رأي العلماء، أنا من عين أخذت جميع هذه الأشياء، يعني أنه لا يوجد عند الشيعة الإمامية تقليد في العقائد. طيب، كما عندكم عندما نسأل عن التقليد، هذا كلام ابن عثيمين، هذا كلام كذا وكذا. نحن فيما عندنا التراث من الأئمة المعصومين لا نأخذ العقيدة من كلام عالم. هذا لا يعني الصراع بين الشيعة، الصراع يوجد لا يوجد، ليس محل كلامنا، لا تنحرف عن الموضوع. موضوعنا شوف الأدلة الشرعية. ماذا هيا أنا أترك المايك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الشيخ خرج وأنا وقفت التوقيت. فلم يدخل الشيخ بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، شيخنا البغدادي هل تسمع؟ شيخنا البغدادي هل تسمعون؟ تريدون المايك؟ تفضلوا. طيب، شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. انقطع عندي الصوت، لذلك خرجت ما قدرت ادخل فاضل مرة اخرى اللي عملت ريستارت. طيب، انا انقطع عندي، كان الدكتورة عندها 3 دقائق، اشوف الاختي الكريمة تكتب انه الدكتور بعدها دقيقتين. لا، انا بالنسبة لي انقطع عندي. لا ابو يوسف، لا انا انقطع عندي، انا احكم على اللي انقطع عندي، يعني اللي سمعت لي، وين فارجو من الدكتورة تعطوها 3.5 دقائق تكمل كلامها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع. دكتورة، أنا بالنسبة لي أظن جيد عندي الآن، وسمعت الأستاذ إيمة، فتفضلي أسمع منك كم لمداخلتك. الله يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم، شكرا جزيلا. لا عجي إلى أن سمعتم، أكرر الجزء الأخير من كلامي. قلت بعد ما تكلمت عن الإجماع، قلت سمعنا منكم أمرين في مقام الرد على الرواية التي قرأت. الأمر الأول أن هذا لا يوافق فهم علمائكم، والأمر الثاني أن من علماء الشيعة من يقول بأنه نص صحيح. طيب، كل هذه الأشياء كلما تتوسط العلماء في البيت لا ينفع. الأدلة الشرعية ملقاء لمن ألقى الشارع الأدلة لمن؟ للعلماء؟ لا، بل للأمة. العرف، والكل يقولون هذا الآن، العرف. إذن نحن الآن في مقام العقيدة عند الشيعة، مقام العقيدة ليس مقام التقليد. إذن وموضوع المناظرة ليس هل علماء الإمامية يقولون كذا، هل علماء أهل السنة يفهمون كذا، ليس هذا موضوع المناظرة. لماذا تغير كما هل نص علي، هل نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الإمام علي عليه السلام؟ الآيات، لماذا لا ننظر بالأدلة؟ لماذا تتوسط كلام العلماء؟ من بالأدلة؟ الأمر الثاني إذن أترك العلماء من الطرفين كما أنا أترك الآن، ولا هذا الليل ليس معناه عدم اعتبار العلماء مقام أصل العقيدة. ننظر إلى الأدلة، نعم ننظر كيف مثلا يستدل للإمامة العلامة الحلي أو شيخ الإسلام ابن تيمية، طيب ننظر في أدلتهم. أكلام عالمك ليس حج علي، وكلام عالمك وعالمي ليس حج علي في العقيدة. طيب فبأن هناك قرائن فهذا على العلم والرأس، نسمع الفهم الذي أنا وصلت إليه. أنا الآن أقدم قرائن وأقدم شيء كقرينة، فعليك أن ترد على تلك القرينة. عدم اعتبار علمائكم لا يعني عدم اعتبار علمائنا. طيب نكمل القرائن. لا أظن أن هناك إشكال في صدور الرواية أو الثبوت كما أنتم تقولون. من أجل ذلك لا أستشهد ولا أستدل على هذا الأمر، يعني ثبوت دلالة الرواية، إلا أن يكون عند الشيخ إشكال في هذا. طيب نقل شيعي صحيح وعند أهل السنة صحيح، ويقول ابن عبد البر كلام قبيح وهو من أثبت الآثار والصحيح. طيب الآن القرائن على أنه أنها تدل على خلافة بلاغة علي عليه السلام للنبي في جميع شؤونه ما عدا الوحي والنبوة. الأمر الأول تكرار الصدور، وإن شاء الله سوف أبين متى كرر. يوم الدعوة، يوم إظهار الدعوة قال النبي بهذا السلام، وسوف أقدم الدليل. طيب ثم بعد ذلك، إذن القرينة الأولى تكرار صدور هذه الرواية التي الذي هذه القرينة تسد الطريق على القول بأنها مثلا في غزوة تبوك كذا وكذا. في أي موقف وموضع كرر يوم إظهار الدعوة الآن، يوم ميثاق المؤاخاة، إن إغلاق أبواب إلى المسجد النبي وترك باب بيت علي عليه السلام مفتوحا، وكثير من مواقف أخرى، جميع هذا في يعني مصادركم. إذن هذه الرواية لا يمكن أن تكون بغرض بيان خلافته في أمر خاص بما أنها كررت. طيب ثم بعد ذلك دلالة الرواية على أن علي نازل منزلة موسى، يعني منزلة علي مثل النبي مثل هارون لموسى. طيب والقرآن يتكلم بكل الوضوح في هذه الشؤون، نقول يثبت بهذا النص الوزارة والحماية والقرابة القريبة والخلافة بمعنى الإمامة وتولي أمر المسلمين والعالمية والإسمة معا بهذا النص. طيب بعدي هل عندي وقت حتى أفصل؟ انتهى الوقت. طيب لكم المايك إن شاء الله في المداخلة القادمة أفصل هذه الأمور، يعني كل أي واحد من هذه القرائن من كتبكم تفصل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا دكتورة. لكن أنا اللي أستغرب مني، قلت يترك كلام العلماء. طيب إذن كلام العلماء الآن، هل هم يعني هل العلماء هؤلاء هم من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ نعم من ضمن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل هم صفوة الأمة في فهم النص الشرعي؟ نقول نعم. فقضية ترك كلام العلماء هذا الكلام ما يعني لا يصح أن يصدر من مثلك وأنت متخصصة ومن أهل العلم. فهذا يعني الشيء خلي إليك هذا، يعني فقط من باب يعني أقول لك هذا الأمر من باب التبيين الإخوة للسامع الكريم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنت ضربتي بعرض الحائط كل النصوص اللي أنا بينت فيها، أنت تستشهدين من كتب أهل السنة والجماعة. إذن عند أهل السنة والجماعة قد ذكرت لك الروايات الموجودة في صحيح البخاري، في المستدرك، في مسند البزار، في مصادر أخرى، وذكرت لك كلام ابن كثير رحمه الله قال إسناده جيد، كلام الحاكم قال صحيح، الإمام الذهبي علق على كلام الرواية في المستدرك وقال صحيح. فأنت هذا كل ضربتي بعض الحائط، رحتي تريدين تتكلمين بمحتوى أو الفهم الموجود من الرواية من حديث المنزلة، وقلنا أنه هذا لا يسعد من أشياء كثيرة منها. أنت مني بمنزلة هارون الموسى، طيب الآن إلا أنه لا نبي بعد، إذن كل ما يتعلق بالنبوة لا يخص بين علي والنبي صلى الله عليه وسلم كما كان بين موسى وعلي وبين موسى وهارون. طيب الآن عندنا موسى وهارون كانوا أخوة من النسب، علي رضي الله عنه وأرضاه مع النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أولاد عام، علي زوج بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل كان هارون كذلك؟ لا. إذا قلنا بقضية يعني هنا عندنا استثناء النبوة وما يتعلق بها، لو قلنا وجينا وسلمنا يلزم من هذا كذا وكذا وكذا وكذا، نحن أنا أقول لك الكلام الصريح لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، الكلام الصريح لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يوصي من بعده، وهذا كلام صريح واضح ما يحتاج لعالم يفهمه أو ما يفهمه. أعيد لك الكلام في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس، العباس ماذا قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه؟ أنت والله بعد ثلاث عبد العصر، أي كناية على أنك تكون تابعا لغيرك، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فيها فينا علمنا ذلك، هذا في مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة واضحة بين جلية، يعني ما يحتاج إلى هنا يقول عالم يستنبط، الكلام صريح، النبي ما أوصى، لو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم قال علي للعباس قال أما تذكر قول النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنت مني في منزلة هارون الموسى، فالأمر عندي، الخلافة عندي، ما يسعفك. الأدلة واضحة بين جلية يا دكتورة، واضحة بين هذا حديث الحاكم في المستدرك، وأعطيت إياه بعدة أسانيد وأن رواية معتبرة عند أهل العلم، ونقلت لك أعيدك إياها، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد إلى أن قال من رواية أبي وائل قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا تستخلف علينا؟ قال ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستخلف، ولكن إن يرد الله بالناس خيرا فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم. هل خليني أردد يعني الأدلة هي تجاهليها تضيعين الوقت عليك وعلي، لا ينبغي التجاهل دكتورة. يعني عندنا أبي طالب يقول بسند معتبر عندنا، هذا السند الموجود عند الحاكم رحمه الله تبارك وتعالى، علي بن أبي طالب يقول ما استخلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في مسند البزار من رواية شقيق قال قيل لعلي رضي الله عنه ألا تستخلف علينا، في جزء صفحة 115، أيضا في مسند البزار المجلد الأول صفحة 159 من رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال علي والذي فلق الحب إلى أن قال يا أمير المؤمنين ألا تستخلف علينا؟ قال لا، ولكني أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا عندنا أيضا ابن كثير روى يعني مثل هذا الكلام ثم عقب عليه قال إسناد جيد. فالمسألة واضحة بين يعني أنت إيش الآن تريدين؟ تروحين على محتوى كلام تبعدين تبنين عليه أشياء كثيرة، وعندنا النصوص الواضحة البينة الجلية على الشيء الذي لا يدل على المراد الذي تتكلمين به، لماذا؟ لأنه لا يصح منك أن تأخذي بعض النصوص وتتركي البعض الآخر. هذه ما النصوص عندنا واضحة بينة جلية، النبي ما استخلف، علي يقول النبي ما استخلف صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت جايب رواية سنية الآخر فهم عندك تريدين ابتداء اترك كلام العلماء كلهم، يا أبا تركنا كلام العلماء كلهم، طيب وهذه رواية وين أوديها؟ طيب هذه رواية وأنا أوديها. طيب إذا جينا إلى داخل الرواية نفسها، هل مات هارون قبل موسى عليه السلام؟ نعم. هل مات علي قبل النبي؟ لا، ما مات علي قبل النبي، ما مات. عندكم أنتم فلما نام على السرير قبضه الله إليه وارتفع البيت والشجرة ورجع موسى إلى بني إسرائيل فأعلمهم أن الله قبض هارون، هذا في البحار مجلد 13 صفحة 168 قال بالإسناد إلى الصدوق عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن عندنا هارون ما قبل موسى. إذن هذا لا يصح يا دكتورة، هذا لا يصح التشبيه الذي تتكلمين به، الله يحفظك. وهذا أيضا كلام ابن كثير في البداية والنهاية، يقول في الجزء السادس صفحة 313، يقول ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى قصة حبس الشمس على يشع بن نون إلى أن يقول: وقد كان نبي بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وهو الذي خرج ببني إسرائيل اللي ذكر، قال يوشع بن نون، قال يوشع بن نون ذكره ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى، أي الذي كان بعد موسى عليه الصلاة والسلام. بل يقول الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى في شرح صحيح مسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال القاضي: هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة، إلى أن يقول: وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم، بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض، يقول فيه لكونه أفضل من غيره ومثله، وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا علي لعلي حين استخلفه في المدينة في غزوة تبوك، ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى، بل توفي في حياة موسى وقبل وفاة موسى بنحو 40 سنة على ما هو مشهور. هذا في شرح صحيح الإمام مسلم الإمام النووي الجزء 15 صفحة 174. دكتورة، حديث المنزلة ما يسعفك، حديث المنزلة ما يسعفك. لماذا؟ لأن من داخل الحديث الفهم اللي فيه يحتاج فهم أخذ ورد. عندنا القرائن الخارجية الواضحة البينة الجلية بأن النبي لم يستخلف. أريد منك دليل واضح بين جلي على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على خلافة علي بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل. تفضلي دكتورة، لك المايك. السلام عليكم، تسمعون؟ تسمعون؟ شكرا. العلماء هم شفقة الأمة، ولكن نحن في مقام تبني العقائد. طيب، من أين جئنا بهذه الأدلة؟ من كتب هؤلاء العلماء وكل شيء. ولكن الدليل الشرعي لازم أن ينظر فيه أي واحد من أعراض المسلمين إلا أن يكون معذورا. نعم، في هذه المسألة أيضا التقليد طريق مفتوح لبعض الأعضاء. انتهى الأمر. ولكن لا أظن أنا أو أنتم أو الطلاب أو العوام الفلسفيين الجالسين هنا أي واحد منهم معذور. ننظر الأدلة، لا تستعجلوا، ننظر في صلب الأدلة. إذن العلماء على عيوننا ورؤوسنا، جميع علماء أهل الإسلام حتى أغلى طلاب الشيعة أغلى طلاب السنة كلهم على رأسي، ولكن مقام العقيدة ننظر في الأدلة واحدة واحدة. أما ما تفصلتم من النصوص المعارضة أو من القرينة في داخل الناس، شكرا جزيلا، سوف نرى الآن هذا في محله والحيث. أما النصوص المعارضة، شيخنا مقام الرد بالمعارض فهو متأخر عن التفرق عن دلالة الدليل. طيب، رغم يعني أولا نجد ماذا يدل على ماذا يدل الدليل على حسب طبعه الأول، ثم بعد ذلك نشوف هل هناك شيء من المعارض أم لا. أولا استقرار من الدليل، فهم ظاهر الدليل. طيب، إذن هذا يعني خطأ منهجي ولا بأس، أنا أرد في هذه المرحلة على نصوصكم، ولكن المفروض أن نتكلم أولا عن الدلالة. أنا قلت ماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرفعنا أستاذنا الشيخ البغدادي، هل تسمعون؟ طيب تفضلوا أستاذتنا لكم المايك. السلام عليكم. أسمعك. قلت مقام تقديم المعارض متأخر عن الاستظهار. أولا نستظهر نرى ما هو دلالة ظاهر الدليل. نحن الآن في هذه المرحلة وأنتم قدمتم المعارضات. المفروض أن تعطوا المعارضات بعد أن نفهم ماذا على ماذا يدل الدليل على حسب طبعه الأولي. ولكن مع هذا أرد على معارضاتكم ثم بعد ذلك القرينة التي قدمتم من داخل النفس ثم بعد ذلك أقدم القرائن إلي. أما النصوص التي تفضلتم به فكله محترم فكلها محترم، ولكن بالنسبة لكم نحن في أي مقام؟ دائما تنسون نحن في أي مقام؟ مقام كشف الحق، المناظرة، تقديم البرهان، بحيث وأنا قرأت الرواية في بداية الأمر قلت يعني الحجة الشرعية علي في هذا الأمر كلام أمير المؤمنين عندما يقول الله سبحانه، فقد قال الله سبحانه لغوث من أحب إرشادهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنقلوا فضعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فالراد إلى الله الآخذ بمحكم كتابه والراد إلى الرسول الآخذ بسنة الجامعة غير متفرقة فاطر عليه السلام شافقة عندكم وعندنا وبمساعدة قاعدة أصولية وكثير كما قالوا لي على الخاص. طيب ولا أسمع من الشيخ رد على ذلك الدليل، ولكن استشهاد ما في كتبك في مقام فهم الدليل فهذا لا ينفعني. لو تريد أن تقدم شيئا في مقام هذا الدليل لازم أن يكون أيضا برواية متفق عليه، كما أن حديث المنزلة متفق عليها. طيب لا ينبغي أن نأخذ الدليل من المتفق عليه ثم في تفسير الدليل نركز على أدلتكم. أنا لست في مقام الإلزام حتى تستشهد برواياتك، من أجل ذلك في مقام الاحتجاج حتى لا أستشهد رواياتي. أنا في مقام الاحتجاج لازم أن تستشهد على فهم الذي أنت تقول به بالمتفق عليه. السنة جامعة غير متفرقة كما أنا استشهدت بالجامعة غير متفرقة وهو حديث المنزلة. طيب هذا في مقام الرد على المعارضات. إذا لو عندك معارض رواية معارضة مع هذا الفهم متفق عليه عند المسلمين عند جميع طبائف المسلمين سلمنا حتى نقبل ونسلم، ولكن إلى حد الآن لا يوجد عندك معارض، معارض من كتبك لا ينفع. عندك تقول الروايات الصحيح الصحاح تقول النبي لا ينفع، هذا هو محل الكلام. قلت في البداية جميع هذه الروايات التي توجد في كتبك أي طرف من الفريقين فهو الآن مظنة الجعل، مظنة الدس من نورينكم لما نحن يعني الآن مخالفون. فقط ينفع المتفق عليه بفهم المتفق عليه، يعني تستشهد بقاعدة وغلائية أنا أفهم وأنت تفهم، طيب تستشهد بحديث، تستشهد بكتاب الله، طيب بحديث متفق عليه، ولكن ما يختص به كتبكم أو ما يختص به كتبنا لا ينفع. طيب شكرا جزيلا. أما ما تفضلت من القرينة في داخل الناس من موت هارون في زمان موسى، من قال أن هذا التشبيه تشبيه لجميع الجهات؟ التشبيه في المسألة التشبيه والتمثيل كما يقول أهل العلم هناك وجه شبه وهناك وجوه افتراق. لازم أن نرى أن القرآن ماذا يقول بالنسبة لشؤون هارون ونثبت نفس الشؤون لعلي عليه السلام بسبب هذه الرواية. طيب إذن الحاكم بيننا وبينكم الآن القرآن في شؤون هارون بالنسبة لموسى عليه السلام، ونرى ونثبت نفس الشؤون لعلي عليه السلام بالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما هذه الشؤون بكل سرعة مثل الوزارة، رغم أن الأمر واضح، ولكن الواضح أيضا قد يحتاج إلى تبيين أكثر. نعم، الشأن الأول، الوزارة، ماذا يقول القرآن هنا؟ وأنا تكلمت عن أن الرواية صدرت في عدة مواقف، وهذا فيه أيضا أشياء كثيرة، ولكن الآن ليس هذا محل كلامي. الآن أريد أن أقدم بسرعة ما الشؤون التي القرآن يثبت لموسى لهارون بالنسبة لموسى. قلت الوزارة على الحماية القرابة قريبة على الاسم وكذا وكذا الوزارة. قال الله سبحانه وتعالى عن لسان موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال في سورة الفرقان: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. قال في سورة القصص: عن لسان موسى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني. قال في سورة الفرقان: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الشأن الثاني الحماية، يقول اشتد به أجري. أيضا يقول اللسان القرابة القريبة، يقول واجعل لي وزيرا من أهلي، وزيرا من أهلي هارون أخي إلى آخر الكلام. والأمر مكرر، لا أريد أن أطيل عليكم بتكرار ما أنتم تعرفونه. الشأن الآخر مشاركته في إبلاغ دينه التي لم تكتبها الأخت، والشك في أمري. الأمر الخامس أظن الخلافة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. الأمر السادس قلنا ماذا أيضا قلنا الأمر نعم الأسماء العالمية. أرى الوقت انتهى الوقت، أعتذر جدا، تفضلوا لكم المايك. تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم لي من الوقت دكتورة؟ هذه آخر مداخلة إلي، انتهى الوقت ترى هذه آخر مداخلة إلي، لا تنسين. نادين الله يرضى عنك، اجعلي الوقت الآن. دكتورة تعرفين هالشي صح؟ صح؟ صح يا دكتورة؟ لا، خلوا الوقت لما أجي أتكلم. لا طيب، ترى هذه المداخلة الأخيرة، هكذا أخبرني الأخ آثم، صح ولا لا يا إخوان؟ صح ولا لا؟ صح لو لا إيمة؟ إيمة صح ولا لا؟ طيب طيب طيب دكتورة، ترى هذه آخر مداخلة، هذه آخر مداخلة دكتورة، ترى هذه آخر مداخلة الآن اللي راح أتكلم به ترى آخر مداخلة. تمام دكتورة، أبدأ إن شاء الله. تفضلي دكتورة، لك المايك. السلام عليكم، على كم مداخلة اتفقتم؟ أنا لا أعرف أصلا هذا الموضوع. على كم مداخلة اتفقتم أخونا إيمان والأخ خاتم سليمان؟ نعم حسب، كم مداخلة؟ إذن لا يوجد تحديد في عدد المداخلات، لو أن الشيخ موافق بمعنى في وسط تقديم الأدلة فقط في قسم واحد. عندي أربع أقسام، لم أسمع رأس في هذا القسم واحد، ولم أكمل الأدلة، ولم أكمل حتى القرائن في هذا الأمر. لو أنتم موافقون نزيف مداخلتين، وإلا فالأمر إليكم. لو أن ما أطلب هو خلاف التوافق بينكم فالأمر إليكم. تفضل. طيب دكتورة، بما أنه يعني هذه النقطة، إذا تريدين تفتحين نقطة أخرى من الممكن أيضا يأخذ وقت عندنا، نجعلها في مناظرة قادمة إن شاء الله. نختم الآن ثم يكون لنا مناظرة أخرى بإذن الباري تبارك وتعالى، تطرحين الوجه الآخر إن شاء الله. ما راح تضبط قيمة، لأن الآن الدكتورة تقول إلى الآن هي طرحت موضوع واحد وبعدنا لساتنا ما مكملين به. نجعل المناظرة القادمة بإذن الباري تبارك وتعالى نكمل في نفس الموضوع إن شاء الله، بعد أن أنهي مداخلتي الآن نبقى على نفس الموضوع هذا ونشوف إن شاء الله. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتورة تقول الله يحفظها، تقول وأنا استشهدت بكلام الإمام الباقر. أنا والله ما سمعت منك كلام الإمام الباقر إلا بحالة واحدة من الممكن، لما انقطع عندي صوت وطلعت ورجعت ممكن أنت تكلمتي. أنا ما سمعت منك أي دليل إلا الآن نتكلم في حديث المنزلة. احتجت الدكتورة الله يحفظها لما جيب الواضحة البينة الجلية، تريد تضربهن كلهن، تريد تضربهن للنصوص. والله باعتبار ما هو الاعتبار عند الدكتورة الله يحفظها؟ تقول باعتبار أنه حديث المنزلة يعني موجود في السنة الموجودة عند الطرفين، وهذه كارثة في كلام الدكتورة. قلنا ابتداء من الذي فهم من حديث المنزلة عند أهل الإسلام أن المراد به الخلافة؟ لا يوجد عند الدكتورة أي شيء، وإنما قالت لا كلام العلماء، خلاص الأمة كلها مخاطبة ونريد كلام علماء. طيب يلا لو جينا وسلمنا للدكتورة، يعني بس العقلك نجي يا دكتورة ما يصير هذا. قلنا أنه حديث المنزلة نصها فيه كما يقول السيد الشريف المرتضى. طيب النصير الطوسي يقول أنه الخلافة أو الإمامة تكون بالنص الجلي عندكم، فهذا صراع شيعي شيعي. تقول الاتفاق حاصل بين أهل السنة والإمامية على ورود هذا النص عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فما عداه من نصوص لا يكون لا ملزم لي ولا ملزم للدكتورة. والله يا دكتورة أنت قدمت هدية ثمينة لليهود. الآن اليهود والمسلمين متفقين على نبوة موسى عليه السلام، هم غير متفقون على يعني اليهود ما تقول بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يا دكتورة يلزم من كلامك أن اليهودي إذا جاء إلى أهل الإسلام فإنه يستطيع أن ينسب هذا الدين بأكمله. ما هو المعتبر هنا؟ المعتبر بأن أهل الإسلام واليهود قد اتفقوا على نبوة موسى عليه السلام، ولكنهم لم يتفقوا على نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فتبطل نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفق منظورك انت يا دكتورة، باعتبار انهم يقولون تعالوا النصوص المتفق عليها في نبوة موسى نحن نقر وانتم تقرون، وكل النصوص التي تأتي على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فهي ساقطة. لا اظن ان مسلما عاقلا يقبل بمثل هذا الكلام، فضلا عن أن يكون بمثل مقام الدكتورة الفاضلة. طيب هنا عندنا، هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا الشيء لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قال بمنزلة هارون موسى؟ هل الاستخلاف هذا الذي حصل لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه حصل لغيره من الصحابة؟ نقول نعم. طبعا سبب الاستخلاف كما جاء الحديث في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر هذا الأمر لسبب معين، وجاءت هذه الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعدة ألفاظ، بل جاء في كتب الإمامية في كتاب الأمالي للشيخ المفيد في صفحة 57 ورود هذه الرواية، قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي إلى أن يقول، أعطيك الشاهد يا دكتورة الله يحفظك، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج غاديا إلى تبوك واستخلف عليا على الناس فحسدته قريش وقالوا إنما خلفه لكراهية صحبته، قال فانطلق في إثره حتى لحقه فأخذ بغرز ناقتي ثم قال إني لتابعه، قال ما شأنك؟ فبكى وقال، يعني علي بن أبي طالب من شدة حرقت مما حدث بكى، بحيث أنه نقول هنا وهذا من باب الإلزام الله يحفظك أنه شك بتصرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ببقائه في المدينة. هنا علي رضي الله عنه وأرضاه وفق هذه الرواية وفقتم أنتم نحن ما نقول هذا الكلام، نقول هنا شك بحكمة النبي عليه الصلاة والسلام ببقائه في المدينة، بل إنه لم يمتثل لأمر النبي، بل إنه خرج من أمر يعني خرج عن أمر النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقد أثر فيه كلام هؤلاء الذين أثروا على علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فخرج علي وصل بالحج إلى أن بكى وقال إن قريشا تزعم أنك إنما خلفتني لبغضك لي وكراهيتك لصحبتي. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديه في الناس ثم قال أيها الناس فيكم أحد إلا وله من أهله خاصة؟ قالوا أجل. قال فإن علي بن أبي طالب خاصة أهلي وحبيبي إلى قلبي، يعني علي ما كان يحتاج إلى هذا. ثم أقبل على أمير المؤمنين عليه السلام فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فقال علي عليه السلام رضيت عن الله ورسوله. إذن هنا علي بن أبي طالب نستطيع أن نقول شك في قدرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وحكمته في إبقائه. تقولين قضية الوزير، هو علي بن أبي طالب يقول وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير، في كتبكم أنتم. إذن أنت من يقرر بطلان هذا الاعتقاد حتى من كتبك أنت، يعني من كتبنا الأمر. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ البغدادي هل تسمعون؟ شيخ البغدادي السلام عليكم. إيما شيخ الباقي. طيب السلام عليكم ورحمة الله. في صوت يا جماعة؟ في صوت؟ الله يحفظكم. في صوت؟ صوت تمام الآن؟ طيب ممتاز جدا. أبو يوسف، هل الأول أختي الفاضلة نارجين يوصل الصوت للحراس ولا لا؟ يوصل الصوت للحراس ولا لا؟ لا يصل الصوت. طيب أنتظر إن شاء الله. أبشر أبو يوسف. لا تقول أخت نارجين. نعم أبو يوسف أخي خاتم. أي حاضر حاضر. طيب أنا راح أترك المايك. أستاذ إيمة الله يحفظك، خذ المايك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله. تمام الآن الصوت؟ تمام الصوت. أبو يوسف يوصل الصوت للإخوان بالحراس؟ يوصل الصوت الله يحفظكم بالحراس. ممتاز جدا، وصل الآن. طيب أقول بسم الله الرحمن الرحيم. ضعوا لي التوقيت الله يحفظكم. أربع دقائق. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فكما ذكرنا سابقا أنه قلنا أنه كلام الدكتورة إذا كان الأمر المتفق عليه الوارد عند الطرفين يلزم منه إسقاط نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في أثناء المناظرات مع اليهود، وأننا لا نستطيع أن نلزمهم بكامل عقيدتنا، ولله الحمد والمنة. فهذا من الكوارث التي تكلمت به الدكتورة الله يحفظها. ثم نقول بينا للدكتورة الكلام أنه الحديث المنزل الذي تستشهد به من داخل الرواية مرفوض، وكذلك من القرائن الواضحة البينة الجلية عند أهل السنة والجماعة لله مقامهم، إذ أنه من المعروف أن الناس إذا تقدمت باعتقاداتها فإنما تتكلم وتعتقد من خلال كتبها كاملة. لا يصح أننا نأخذ بعضا ونترك بعضا. وقالت الدكتورة قضية علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه وزير النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو وزير لغير النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول علي رضي الله عنه كما في كتبكم: وأنا لكم وزير خير لكم مني أمير. هو علي بن أبي طالب يقول رضي الله عنه، فإنه رضي بالوزارة عن الإمارة التي يلزم منها قضية الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى بعض النصوص الواردة في كتب الإمامية في مسألة الخلافة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وماذا قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في نهج البلاغة كما هو عند الإمامية: إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه يقر، طبعا بعد ما احنا بينا في عقيدة أهل السنة والجماعة لله مقامهم من النصوص الواضحة البينة الجلية، على أن ما تفضلت به الدكتورة هذا كله مردود. يعني لو تجي أنت الآن ترى أي واحد يقدر يجي يأخذ من القرآن ما يوافق هواه ويترك ما يخالف هواه بادعاء معين فيسقط الإسلام كله. وأقول هذا ليس من يعني ليس هذه الطريقة ليست طريقة أهل يعني أهل العلم وأهل الهداية. فهنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى هو يقول وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فجعل الأمر خلافة الصديق والفاروق وذو النورين واستشهد على صحة خلافته بذلك. طيب دكتورة ممكن ما تكتبين على التكست؟ أنا ما أكتبت على التكست. ممكن دكتورة لو سمحتي؟ طيب. فإذا هنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه قد بين قال فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. لماذا لم يتكلم علي بن أبي طالب بالنص؟ لماذا؟ وهذا في نهج البلاغة في كتب القول في كتبكم أنتم. من الممكن أن تحتج علي الدكتورة تقول طيب في نهج البلاغة أنت هذا النص اللي تحتج به إحنا عندنا نصوص أخرى. أقول جيب لي إياها مسندة. جيب لي إياها مسندة وين؟ أنا عندي هذه الرواية مسندة عندي في نهج البلاغة منقولة من يقول في موسوعة حديث البيت الشيخ هادي النجف يقول نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد الأسدي عن نمير بن وعلة عن عامر الشعبي أن عليا عليه السلام إلى أن قال بين الكلام. أخذ منا الشاهد بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن بيعتي لزمتك بالمدينة وأنت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر إلى نهاية الكلام. إذن نقول أن استشهاد أهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة استشهاد واضح بين جلي يستشهدون على عقائدهم بالطريقة الصحيحة الواضحة البينة الجلية لتقوم حجة الله تبارك وتعالى. ولم نسمع من الدكتور الفاضل أي نص واضح بين جلي ولو بما التزم به علماء الإمامية بالنص الجلي كما يقول النصير الطوسي ناقلا عن الإمامية. أظن انتهى الوقت. أنا أتوجه بالشكر إلى الدكتورة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المناظرة مفيدة ونافعة والأطروحات التي حدثت فيها مفيدة لنا جميعا. ولنا موعد آخر بإذن الله تبارك وتعالى للإكمال. يتم التنسيق بين من يمثل غرفتكم ومن يمثل غرفتنا إن شاء الله ونستمر. إن أحببتي أنا نقول لك بصراحة أنا أفضل نكمل يعني هذه المناظرة بهذا العنوان. الله يبارك فيك أختي الكريمة المباركة نازين. نكمل بهذا العنوان لأن أنا ما سمعت منك أدلة. عسى الله تبارك وتعالى أن ييسر لك في المناظرة القادمة حضرين أدلة يا دكتورة. أنا أستأذنك دكتورة وأشكرك جدا على حسن ضيافتك وإن شاء الله سبحانه وتعالى ستجيدين يعني في غرفتنا لما تكون المناظرة ستكون الضيافة أفضل بإذن الله تبارك وتعالى إن هذا من باب تعامل الحسن بالحسن. أنا أشكرك جدا دكتورة وأنا مضطر للخروج الآن أذهب إلى غرفة حراس العقيدة رفع الله قدرها وأسأل الله تعالى التوفيق لنا ولكم دكتورة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأذنك دكتورتنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر المتناظرين وحي الله جميع الموجودين في الغرفة. إن شاء الله سنكمل هذه المناظرات ونستفيد الكل. الآن من يريد أن يعلق أنا أعطيكم المايك. حياكم الله. الشكر لله. نعم يعني كان عند الدكتورة أربع أقسام من الأدلة ويا ليت نسمع الأدلة ونسمع الرد من الشيخ البغدادي أو واحد آخر من المناظرين من أهل السنة. يعني لم يصل الإجابة إلى حد الرد لقسم الأول من أدلة الدكتورة يحتاج إلى مناظرات أخرى. من الممكن نعم يعني الأشياء الواضحة التي دكتورتنا قرأت من القرآن والآيات صريحة من القرآن. طيب نعم تفضلوا شيخنا الطالب أخونا الطالب. نعم في أمان الله في أمان الله. إذن كما قلت كان كما تفضل سيد سورتنا كان عندها أربع أقسام من الأدلة ومن المفروض أن نسمع الرد من المخالفين. نعم. وما سمعنا الرد على هذا الأدب، تفضل دكتورة نسمع منكم. السلام عليكم، هل تسمعون؟ هل تسمعون؟ نعم شكرا. المهم كما سمعتم كان هناك أربع أقسام من الأدلة بينت بالإجمال، قدمت القسم الأول أيضا بالإجمال بما أنني كنت أقدمه بالتفصيل في المناظرة السابقة الناقشة، والدليل كان غير مفهوم بالنسبة للشيخ بما أنه كان فيه قاعدة وصولية ربما يعني هالقاعدة غير معلوم عنده. ورقة الثاني بدأت فيه فقط بحديث منزلة، وقدمت القرائن من القرآن في إثبات هذه الشؤون، لم يكن ردا إلا رد واحد إلا نقطتين. النقطة الأولى النصوص المعارضة، بينا أن هذه النصوص المعارضة ليست من المتفقة عليها، وما تقول الشيخ بالنسبة إلى اليهود والنصارى، وقلنا نعم لازم أن نثبت من كتبهم أو من المتفق عليه أو من المتفق عليه، يعني ما جاء ما يوجد عندنا وعندهم. ربما مسألة يعني الدعوة للإسلام أيضا غير واضحة عندهم ومناهج الصحيحة لهذه الدعوة. والنقطة الثانية التي كانت عنده في مقام الرد، الرد على الآيات لم نسمعها. قال هارون مات في عرش موسى، ومن يقول أهل العلم يقولون يكفي في التشبيه والتمثيل، وجه شبه واحد. الآن من أين نعرف هو نازل منزلة موسى لهارون في أي شأن؟ من القرآن، القرآن هو الحاكم. جميع الشؤون التي ادعيت لعلي عليه السلام بالنسبة للنبي كان من القرآن من الواضح. هل هذه الأمور يحتاج إلى كلام العالم؟ وهل سمعتم دليلا؟ طبعا لا. هل سمعتم ردا؟ طبعا لا. إذن الدليل واضح على أن وعندي قرائن كثيرة، ولكن على الأقل كان متوقع أن الشيخ يرد على واحدة واحدة من هذه الآيات بنقوض. مثلا يقول الآية التي تثبت الاستخلاف فلا يجري هنا بهذا الدليل أو الثانية أو الثالثة، ولكن لا نسمع شيئا إلا التشبيه باليهود وكذا وكذا، وهذه الأمور خارج عن دائرة كلامنا. إذن بكل الاختصار من أجل استفادة الجميع وبعد ذلك نسمع مداخلاتكم، بكل الاختصار ما سمعنا من الشيخ البغدادي في هذه المناظرة تجهيل الصحابة وكل هذه الأمور كان خارج عن الموضوع، الإشكال على الشيعة بالقول في الإجماع، وهذا بسبب عدم فهمهم للإجماع عندنا، وبينته ولا أظن هل فهموا الأمر في النهاية أم لا. والأمر الثالث عدم الرد على قسم الأول بدليل عدم فهم الدليل، وعدم الرد على قسم الثاني بدليل وضوح الآيات. طيب إن شاء الله لو كانت مناظرة أخرى نكمل الكلام في الحديث المنزلة والقرائن الموجودة، وأحسن هذه الأشياء نفس الجليل القرآن. هناك حديث متفق عليه بين المسلمين وفيها فهم الحديث نستشهد بالقرآن، مرفوض الاستشهاد بالقرآن في فهم الحديث، ومقول الاستشهاد بكلام علماء السنة في فهم هذا الحديث. عجيب وغريب جدا هذا الأمر. المفروض أن يكون الرد على الوجوه التي قدمناهم من القرآن. وما قدمت كمقدمة فمهمة جدا، مهمة جدا جدا، ولكن كأنهم لا يسمعون. ليس هذه المرة أولى، يعني نقول بأن أخف الاحتمالات لا ينبغي تركها في زوايا كتب المسلمين لا يوجد رد. قيد بلا فاس أضافه الشيخ البغدادي وقال بما أن المتنازع فينا بيننا هو بلا فاس، وبعد ذلك يقول نعم نحن نقول بالنص. النبي قال عليكم بسنة وسنة خلفاء الراشدين، هي هذا نص جديد لا يحتاج إلى تفسير. لتفسير من نأخذ؟ أولا النص ليس متفق عليه عينها عين استدلال وعين استدلال الشيخ. أنا أستدل برواية متفق عليه بين المسلمين، يستدل برواية في كتبهم. أنا أحتج بفهمي من يعني لفهمي في كتاب الله عز وجل، وهو يحتج بأقوال أهل السنة. شكرا جزيلا، تفضلوا المايك فري لكل من يريد. صورتنا بحشانكم. الأخ أسد الهاشمي، هل تريد المايك؟ طيب أنا إذن أنا يعني أنزل الأيادي ومن يريد المايك يرفع يده. من يريد المايك يرفع يده فإن شاء الله سأقدمه المايك.